رواية كوخ العم توم، الجزء الرابع والأخير، الفصل الرابع والعشرون، كاسي. لم تمضي أيام على توم في موطنه الجديد حتى برزت مهارته وتجلت مآثره وسجاياه الطيبة لكل ذي عين بصيرة، وكان إلى جانب هذا مخلصا في العمل، ولم يستطع البؤس والتعذيب أن ينالا منه أو يوقعاه في اليأس، فقد آثر الانصراف إلى العمل بجد وصبر من دون تململ، متكلا على الله، مسلما إياه أموره، ومنتظرا الرحمة من لدنه بأن يفتح باب الانعتاق في وجهه ذات يوم. وفي ذات صباح، وقد كان العمال محتشدين للعمل في الحقول، رأى توم شخصا جديدا آثر اهتمامه بين العائلات. كانت امرأة فارعة في الطول، رقيقة الحواشي، ترتدي ثيابا نظيفة وكيسة، وكانت هيئتها تنبئ أن عمرها يراوح بين 35 والأربعين سنة، وأن ضلوعها تخفي مأساة مفجعة، ويبدو أنها كانت على قدر عظيم من الجمال في شبابها الأول، أما اليوم فقد تغضن وجهها بخطوط من الألم، وكانت بشرتها شاحبة تدل على مرض يصيب صاحبتها، ولكن أبرز ما في وجهها عيناها، فقد كانتا كبيرتين شديدتي السواد تظللهما أهداب فاحمة تنضح بيأس مفجع، وكان يبدو على كل خط من خطوط وجهها تجبر شرس وتحد متمرد، كما كان ذلك واضحا في كل حركاتها وسكناتها وانحناءاتها أو تحرك شفتيها وكل حركات جسدها، ولكن النظر إلى عينيها يرى ليلا عميقا من اللوعة لا ينسجم والإزدراء الذي يبدو على وجهها والكبرياء الذي يكلل هامتها. ترى من أين أقبلت هذه الغريبة ومن تكون؟ ذلك ما كان يتساءل عنه توم، كلما عرفه عنها أنها كانت تسير إلى جانبه رشيقة الحركة، منتصبة القامة، رافعة الرأس، أما سائر الأرقاء فكانوا يعرفونها معرفة أكيدة، إذ ما كادوا يرونها بينهم تعمل حتى أخذوا يتهامسون ويعلقون ضروب التعليقات حول وجودها. انصرف توم إلى عمله، وكانت تلك المرأة الغريبة قريبة منه، فأخذ يلقي إليها بين الفينة والفينة نظرات اهتمام، فإذا به يجدها بارعة في العمل، خفيفة الحركة، فيبدو العمل بين يديها بسيطا هينا إذا قيس بأوضاع العمال الآخرين. كانت تقطف القطن بسرعة ولباقة، بل وباستخفاف، كأنها تزدري العمل وتحتقر الظروف والأيام التي أوقعتها في مثل هذا الموقف. واتفق أن توم كان قريبا في عمله من تلك المرأة الخلاسية التي بيعت معه في سوق النخاسة، وكانت في حالة قاتلة من الأسى والهزال، فكثيرا ما سمعها تبتهل إلى الله وهي ترتمي خائرة القوى تكاد تسقط من شدة الإعياء. فما كان من توم إلا أن اقترب منها خلسة وألقى في سلتها بضعة حفنات مما تم له جمعه من القطن، فقالت المرأة وقد أخذتها الدهشة: لا تفعل، لا تفعل ذلك، فقد يجرك هذا إلى عناء شديد. وفي تلك اللحظة صادف أن جاء سامبو، وقد بدأ كأنه يحمل حقدا خاصا على تلك المرأة التي ترفض أن تعاشره كزوج، وفي لهجة وحشية قال وهو يهز صوته: ما هذا؟ أتحاولين الغش والخداع؟ ورفس المرأة بعقب حذائه الثقيل، ثم ارتد إلى توم فضربه بالصوت على وجهه، واستأنف توم عمله في صمت، ولكن المرأة التي كانت قبل ذلك على حافة الإغماء سقطت على الأرض مغشيا عليها، ولم يكد سامبو يراها تسقط حتى هدر: لا تخافوا، سوف أعيد لها وعيها وسأعطيها منبها أفضل من الكافور، وانتزع من ردن سترته دبوسا وغرزه في لحمها حتى رأسه، فأنت المرأة أنينا موجعا ونهضت فصاح بها الجلف: انهضي أيتها البهيمة واشتغلي، وإلا أذقتك ما هو أقسى وأمر. وانقضت لحظات، واصلت المرأة بعدها العمل في لهفة يائسة، فقال لها الرجل: حذاري أن تتراخي، أما إذا فعلت فثقي أن موتك سيكون هذه الليلة. وسمع توم المرأة تقول: ليتها تكون الليلة بل الآن، ثم سمعها مرة ثانية تقول: آه يا إلهي، إلى متى تهملني ولماذا لا تساعدني؟ وعلى الرغم من أن توم يعرف ما قد يلاقيه من تعب وعناء في مساعدة تلك المرأة الخلاسية، تقدم نحوها ووضع كل ما جناه من القطن في سلتها، فقالت له بيأس: لا تفعل، فأنت لا تعلم كيف ينتقمون منك. فقال توم: إني أستطيع أن أحتمل التعذيب أكثر منك. وعاد إلى مكانه. وكانت المرأة الغريبة في تلك الأثناء قد اقتربت من توم، وما إن سمعته ينطق بهذا الكلام حتى نظرت إليه نظرة بعينيها السوداوين وركزتهما عليه تركيزا مقصودا، ثم تناولت مقدارا من القطن الذي في سلتها ووضعته في سلة توم، ثم قالت: أنت لا تعرف شيئا عما يجري في هذه المزرعة، ولو كنت تعرف لما فعلت ما فعلت. وعندما تقضي هنا شهرا ستجد نفسك مضطرا ألا تجدد المساعدة لأحد. قال توم: ولكن الله يحرم هذه المظالم. قالت المرأة بمرارة: إن الله لا يزور هذه الديار البتة. وابتسمت ابتسامتها الصفراء، فاكتشف سامبو حركة المرأة وفهم مغزى ابتسامتها، فسارع إليها حتى إذا صار على مقربة منها وصاح: ماذا؟ أنت تحت تصرفي الآن، انتبهي إلى عملك وإلا أدبتك. قالت: اضربني إذا كنت تستطيع، فلي من القوة ما يحول لحمك طعاما للكلاب أو وقودا للنار. وخاف الرجل وتراجع خطوة خطوة إلى الوراء، ثم قال: وما عساك تفعلين هنا إذن؟ أنا لم أقصد أن أسيء إليك يا سيدتي كاسي. وعادت المرأة المدهشة إلى الجني بسرعة عجيبة، فما إن اقترب مغيب الشمس حتى كانت سلتها قد امتلأت، رغما عن أنها قد وضعت مقادير كثيرة في سلة توم. وبعد الغروب سار الأرقاء المتعبون، وقد حمل كل منهم سلته على رأسه في اتجاه البناء المخصص لخزن القطن ووزنه وخلجه. وكان ليجري هناك مستغرقا في الحديث مع سامبو وكويمبو. قال سامبو: لقد تحققت من أن ذلك الرجل المدعو توم سوف يجلب لنا متاعب طائلة، فقد شاهدته بعيني ينقل القطن من سلته ليضعه في سلة لوسي، وتصرف كهذا يوحي إلى العبيد الزنوج أنهم مظلومون. فقال ليجري هائجا: سوف أؤدبه، سوف آمره أن يجلد لوسي بالصوت بيده، انتظر قليلا. وفي بطء مكدود تقدمت المخلوقات البائسة إلى الغرفة، وقدمت سلالها إلى من يزينها، وكان ليجري يدون على لوح خشبي أسماء العبيد وقدر القطن الذي جناه كل منهم. ووزنت سلة توم واجتازت الامتحان، وقدمت لوسي حاملة سلتها، وكانت طافحة تماما كما لاحظ ليجري من غير ريب، ومع ذلك صاح بها غاضبا: ما هذا أيتها البهيمة الكسول؟ عدنا إلى النقص؟ قفي جانبا وانتظري جزاءك. وهنا تقدمت كاسي وسلمت سلتها في كبرياء ولا مبالاة، ولم تكد تفعل حتى حدجها ليجري بنظرات ساخرة، وأطالت النظر إليه بعينيها السوداوين، وبدت شفتاها تتحركان لتلفظا كلاما باللغة الفرنسية لم يفهمه أحد من العمال. أما ليجري الذي فهم ما فاهت به فقد رفع قبضته فيما كانت تتكلم، وكأنه كان ينوي ضربها، ولكن نظراتها القوية اللامبالية التي حدجته بها كانت كافية لإنزال قبضته، فمضت في سبيلها. عندئذ صاح ليجري: والآن تعال إلى هنا يا توم، إليك هذه الجارية فاجلدها بالصوت، وأنت مثلي تماما تعرف السبب الذي يستوجب جلدها. فتوسل توم إلى مولاه قائلا: أرجو أن يعفيني مولاي من هذه المهمة، فأنا لم أقم بمثل هذا العمل من قبل ولن أقوى على القيام به. وهاج ليجري وماج وضرب توم بالصوت على وجهه ضربا مبرحا، ثم قال: الآن ألا تزال مصرا على موقفك؟ قال توم: أجل يا سيدي. قال توم ذلك بإباء ومسح الدم الذي أخذ يسيل من خديه، وقال: مولاي، أتوسل إليك أن تعفيني من هذه المهمة، فبإمكانك أن تقتلني إذا شئت، أما أن تجبرني على جلد إنسان فذلك ما لا أوافق عليه مطلقا، وإني أفضل الموت على اقتراف مثل هذا الجرم. وبرقت عينا ليجري ببريق وحشي، وصاح ثائرا: حسنا، اذهبوا أيها الخطاة، فقد جاءكم في آخر الأزمان كلب ورع أو إنسان نبيل، بل جاءكم قديس ليحدثكم عن متاعبكم وخطاياكم. ولكن يبدو أنك نسيت أيها الوغد اللئيم قول الكتاب المقدس: أيها الخدم أطيعوا أسيادكم. أولست أنا مولاك؟ ألم أبتعك بألف ومائتي دولار نقدا وعدا؟ ألست ملكي روحا وجسدا أيها الكلب؟ قال ذلك ورفس توم رفسة عنيفة بحذائه الغليظة وقال: قل لي. ورفع توم عينيه إلى السماء فيما كان الدمع والدم يمتزجان على صفحة وجهه السوداء وقال: لا ثم لا، إن روحي لا تخصك أيها السيد، فأنت لم تشتريها، بل إنك لا تستطيع أن تشتريها، فقد اشتراها من هو قادر على حفظها، ومهما كنت قويا فليس في استطاعتك أن تلحق بي أي أذى. فصاح ليجري بجنون: لا أستطيع. وضحك ضحكة ساخرة ثم قال: سوف ترى إذا. سامبو، كوينبو، اجلدا هذا الكلب جلدا يكسر ظهره ويقعده طوال هذا الشهر. وأمسك الزنجيان الضخمان توم، وصرخت المرأة في ذعر، ونهض الجميع كلهم فيما كان سامبو وكوينبو يسوقان الرجل العجوز إلى الخارج ليجلداه. الفصل الخامس والعشرون: مأساة المرأة نصف الخلاصية. في ساعة متأخرة من الليل كان توم مرميا على الأرض، والدم يسيل من جراحه في غرفة قديمة مهجورة كانت معدة لحلج القطن. وهناك بين الآلات المحطمة المتراكمة وبالات القطن التالف، سمع توم الجريح فجأة وطأ أقدام في وسط الغرفة فصاح: من هذا؟ وانعكس ضوء فانوس صغير على عينيه فقال: آه، هذا أنت يا سيدتي، ناوليني بربك قليلا من الماء. ووضعت كاس الفانوس على الأرض وصبت الماء من زجاجة كانت معها، ورفعت رأس توم وقدمت له كوب الماء، وشرب توم مرات حتى إذا ارتوى قال للمرأة الكريمة: أشكرك يا سيدتي. فقالت كاسي: لا تدعني سيدتك، فما أنا سوى عبدة بائسة مثلك، بل أشد بؤسا منك، ولكن ما لنا ولهذا الآن، فجراحك بليغة تحتاج إلى العناية. كانت كاسي قد عاشت زمنا طويلا مع الأرقاء ضحايا الوحشية البشرية، فأخذت تتقن التمريض وتضمد الجراح، فقامت لتويها بتضميد جراح توم، وما هي إلا برهة حتى شعر توم بالراحة، فأخذ يشكر المرأة من جديد فيما كانت تجلس القرفصاء قبالته وقد بدت على محياها موجة من الأسى المرير. وصمتت المرأة برهة ثم قالت: ارأف بنفسك أيها الأخ البائس، لا فائدة ترجى من تهربك، لقد كنت شجاعا حقا والحق معك، ولكن من الغبن أن تحاول النضال وتبديل العقول، نحن هنا تحت سلطان شيطان وهو أقوى منك، وعليك أن تبتعد عن كل محاولة تمرد أو عصيان. قال توم: يا إلهي، وكيف أستطيع ذلك؟ فقالت المرأة: لا فائدة من الابتهال إلى الله، فإنه لا يسمع، وأنا أعتقد أنه ليس ثمة الله، وإذا كان هناك إله فليس من شك في أنه ضدنا، كل شيء ضدنا، الأرض والسماء وكل شيء، يقودنا إلى جهنم، فلماذا لا نذهب إليها؟ وأغمض توم عينيه وارتجف لدى سماعه هذه الكلمات الكافرة. وتابعت المرأة كلامها فقالت: إنك تجهل قوانين هذا المكان على ما يبدو، أما أنا فأعرفها، لقد مضى علي هنا 5 سنوات تحت سلطة هذا الرجل الوحش، وإني أمقته كما أمقت الشيطان، فنحن هنا في مزرعة نائية معزولة تبعد أكثر من 10 أميال عن أقرب مزرعة، وليس هنا رجل أبيض واحد يقوى أن يشهد ضد سيدك وجلادك، إذا ما قرر أن يدفنك حيا، أو إذا ما أحرقك بالماء الحار، أو قطعك إربا إربا، أو ألقى بك إلى كلابه، أو شنقك بحبل، أو جلدك بالصوت حتى الموت. ليس هنا قانون من صنع البشر أو من صنع الإله يستطيع أن يفيدك أو يفيد أيا منا، وهذا الرجل الوحش لا يتورع عن اقتراف أبشع الجرائم، ويكفي أن أقص عليك بعض ما شاهدته واختبرته أثناء وجودي عنده حتى ينتابك الجزع وترتجف مفاصلك. على الرغم من أني لم أحب أن أعيش قربه، اضطررت أن أجالسه طوال السنوات 5 المنصرمة، عشتها معه وتفانيت كل لحظة من لحظاتها بخدمته في الليل أو في النهار، وآخر الأمر فقد ابتاع اليوم فتاة جديدة في 15 من سنها، تقول أنها نشأت نشأة دينية قويمة، وتزعم أن سيدتها النبيلة علمتها التوراة والإنجيل، وأنها جلبت معها الكتاب المقدس إلى هنا. ألا فلتهبط عليها لعنة السماء ولتذهب بها إلى الجحيم. وضم توم ذراعيه وسط الظلمة وجار بالدعاء وقال: آه يا الله، ترى هل نسيتنا نحن البائسين؟ ساعدني يا رب، فإني أموت من الألم، ساعدني ساعدني يا الله. واستطردت المرأة ووجهها تعلوه سحابة من الألم: في سبيل من تضحي براحتك وصحتك يا توم؟ بل من هم أولئك الرعاع البؤساء الذين تعمل لتخليصهم من آلامهم؟ إن أيا منهم خليق بأن ينقلب عليك عند أول فرصة أو عند أقل إهانة توجهه إليه. إنهم جميعا شرسون قساة على بعضهم البعض. قال توم: يا له من مساكين، ما الذي جعلهم متوحشين قساة؟ لو عشت عيشهم لغدوت مثلهم. لا لا يا سيدتي، لقد فقدت زوجتي وأولادي وبيتي وسيدا كريما، فلست أستطع أن أخسر الآخرة فوق ذلك. قال توم ذلك وصار يصلي. فقالت كاسي: يا عزيزي توم، ما هذه الصلوات؟ فقد سمعت بها من قبل وكلها تلاشي وتحطم، وها هي إيميلي الآن تعتصم بهذه الصلوات كما أنك تحاول أن تستجير بها، ولكن ما الفائدة منها؟ عليك أن ترضى بالأمر الواقع، وإلا قطعك ليجري إربا إربا. وصمتت كاسي برهدة ثم أردفت: انظر إلي الآن، انظر إلى حالتي. حسنا، لقد نشأت في بيت ترف ونعمة، وتعلمت في أحد الأديرة الموسيقى والفرنسية والتطريز، حتى إذا بلغت 14 توفي والدي، وإذ لم تكن تكفي ممتلكاته لسداد الديون المتراكمة عليه، فقد وضعت في لائحة الممتلكات التي عرضت للبيع وفاء لتلك الديون. كانت أمي أمة رقيقة، وكان والدي يعتزم اعتاقها، ولكن الموت عاجله فلم يفعل. وبعد أن غيب والدي تحت التراب، اصطحبتنا زوجة أبي إلى مزرعة والدها، وكان يزورنا هناك كل يوم محام شاب كلف إنجاز تصفية الشركة. وقد كان هذا الشاب يحدثني بلطف جم، وفي يوم ما جاءنا وبصحبته شاب جميل لم تقع عيني على أجمل منه وجها، فمشيت مع الشاب الجميل في الحديقة وتجاذبنا أطراف الحديث، فادعى هذا أنه يعرفني قبل دخول الدير، وأني ولهته حبا، وأنه سوف يصبح حبيبي وزوجي، ثم اشتراني ب2000 دولار، فأصبحت ملكه، وكنت بذلك سعيدة لأني أحببته. لله ما كان أنبله وأنبل تصرفاته، لقد أسكنني في منزل جميل، ووضع تحت تصرف الخدم والخيل والعربات، وسلمني ما أشاء من مال ومتاع، ولكني كنت أطمع في أن أتزوجه، فحدثته في هذا الأمر، فأقنعني بأن زواجنا مستحيل، وادعى أن حبنا المخلص هو زواج أمام الله، وهكذا رزقت منه ولدين، الأول ذكر وسميناه باسم أبيه هنري، والثانية أنثى دعوناها إليزا. يا الله، ما كان أجملهما وأحلاهما! كان هنري يمحضهما الحب الكامل، ويقول إنه سوف يعترف بهما ولدين شرعيين، وكان يطلب مني أن ألبسهما أجمل الثياب لنذهب معا في عربة مكشوفة في صحبته، وكان كل همه أن يسمعني مديح الناس لي ولولديه. آه، ما أجمل تلك الأيام وما كان أسعدها! ولكن السعد ما لبث أن غاب، فقد كان لهنري ابن عم قدم إلى نيو أورليانز، وكان صديقا له حميما. أما أنا فقد توجست من رؤيته شرا، وأيقنت أنه يجلب لي معه الشقاء، وقد صدق حدسي، فما انقضت مدة غير طويلة حتى صار هنري يقضي لياليه خارج المنزل، فلا يعود قبل الثانية أو الثالثة بعد منتصف الليل. وكان يقامر، وهناك في بيت الميسر قدمه ابن عمه إلى فتاة فوقع في شباك غرامها. ولما اقترب من درجة الإفلاس عرض عليه ابن عمه أن يبيعني ويبيع ولدينا ليتمكن من وفاء ديونه، تلك الديون التي كانت تمنع زواجه منها، فباعنا جميعا. وعندما تقدم إلي ابن عمه الوغد وهو يحمل صك البيع، قذفته باللعنات وقلت له إني أفضل الموت على أن أعيش معه، فهددني ببيع ولدي، وادعى أنه أحبني منذ وقعت عيناه علي للمرة الأولى، وأنه سعى لتوريط هنري بالديون وأوقعه في شراك المرأة الأخرى ليتمكن من الوصول إلى امتلاكي. وشاءت الأقدار أن أقع بين يديه، فاستسلمت له مرغمة كي لا يبعد عني ولدي، وهكذا عشت معه مسايرة، أظهر له الود وأخبئ له الكره، ولكن تضحيتي لم تنجني مما كنت أخشى وقوعه، فقد باع الوغد ولدي إذ كنت مرة وإياه في نزهة، وعندما عدنا لم أعثر لهما على أثر، ولما سألته عنهما أظهر صك البيع بوقاحة، فثار ثائرتي وقد خشي ثورتي على ما يظهر، فأخبرني بأن ولدي قد بيعا حتما، ولكن أمر استعادتهما مرهون بإرادتي وبمدى استسلامي لشهواته، فأخلدت إلى الهدوء ورضيت بحكمه. وهكذا كان يعللني بالآمال، مدعيا أنه ينوي تحريرهما في وقت قريب. وفيما كنت ذات يوم في سجن البلدة، رأيت جماعة من الناس محتشدين حول أحد الأبواب، وسمعت آنذاك صوت طفل، فإذا هو ابني، ولما رآني أفلت من أيدي رجلين أو ثلاثة كانوا يمسكون به، واندفع صوبي يبكي ويصرخ، وأخذ يتعلق بثيابي، فلحق به الرجال وهم يهددونه ويتوعدون، فقال أحدهم إن ولدي كان ذاهبا معه إلى السجن ليلقي عليه درسا لا ينسى. وعندئذ تعذبت روحي، وحاولت أن أستعطف الرجلين وأتوسل إليهما، فأغرقا في الضحك، وانتزعا الولد مني وهو يبكي ويصرخ بأعلى صوته، فالتفت حولي علي أرى من يساعدني، فوقع نظري على رجل قرأت في ملامح وجهه شيئا من الشفقة عليه، فرجوته أن يتدخل في الأمر لمساعدتي، فهز رأسه نافيا وقال إن مولى الولد يدعي أنه قد أذاقه الأمرين، ولهذا فهو يريد إدخاله إلى السجن لتأديبه. وعندما رجعت إلى البيت رجوت باتلر أن يتدخل من أجل إنقاذ ابني من السجن، فراح يضحك مني ويسخر من لوعتي، وعندئذ ثارت ثائرة نفسي، فزاغت عيناي واسودت الدنيا في عيني وأظلمت، ولم أدري ماذا أصابني، ولم أعي إلا أني رأيت سكينا على الطاولة. وحين عدت إلى وعي رأيت نفسي في غرفة نظيفة هي غير غرفتي، ورأيت امرأة سوداء عجوزا تعتني بي، وطبيبا يشرف على معالجتي. وبعد مدة من الزمن علمت أن باتلر غادر المكان وتركني في ذلك المنزل لأباع، وكان هذا هو السبب الكامن وراء اعتنائهم بي كل ذلك الاعتناء البالغ. ورجوت الله ألا أشفى من مرضي، ولكن الحمى فارقتني بعد قليل، فأخذوا يضطرونني أن أظهر كل يوم بأجمل ثياب، فصار المشترون يأتون لمشاهدتي ويطرحون علي أنواع من الأسئلة ويتحدثون في السعر الذي سأباع به. وجاء آخر الأمر رجلا نبيل يدعى ستيوارت، ولما رأى نفسي تقطر بالأسى اشتراني ووعد بأن يبذل جل جهده لافتداء ولدي، وبالفعل فقد ذهب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه ابني، فأخبروه بأنه بيع من جديد لصاحب مزرعة عند نهر بيرل، وكان ذلك آخر ما سمعته عنه. وأخيرا اكتشفت مقر ابنتي، وكانت تشرف على تربيتها عجوز، فعرض عليها مبلغا من المال لكنها أبت أن تذعن لرجائه. ولقد تبدى لباتلر أن ستيوارت يحب أن يبتاع الفتاة من أجل إرضائي، فكتب إلي يهدد ويقول إنني لن أرى ابنتي بعد ذلك أبد الدهر. كان الكابتن ستيوارت شديد العطف علي، فحملني إلى مزرعته الرائعة، وهناك عشنا سعيدين، وفي خلال عام وضعت غلاما. آه ما كان أجمل ذلك الولد، وكم أحببته، وكم كان شديد الشبه بولدي هنري، ولكني كنت عقدت العزم على أن لا أترك ولدا من أولادي يحيا ويدب على الأرض. وهكذا وبعد أن بلغ الطفل أسبوعين حملته وقبلته وبكيت عليه طويلا، ثم سقيته صبغة الأفيون وشددته إلى صدري فيما كان يغرق في نومه الأبدي. ولا تسل كم نحت وانتحبت عليه، وكم تراءى لي عملي هذا إثما جسيما، ولكني مع ذلك لم أندم على ما فعلت بوالدي، ويكفي أني أنقذته من حياة بائسة كان يمكن أن يحياها، وأبعدت عنه شبح البؤس والمذلة. ترى هل بإمكاني أن أقدم لذلك الطفل أفضل من الموت؟ وبعد ذلك مات الكابتن ستيوارت متأثرا بوباء الكوليرا، ومات كثيرون غيره، في حين عشت أنا بعد أن اقتربت من باب الآخرة، ثم باعوني في سوق الرقيق، وصرت أتنقل من يد إلى يد حتى ذوى شبابي وذبلت نضارتي، فاشتراني أخيرا هذا الوغد ليجري، وها أنا كما تراني اليوم فريسة الشقاء والألم. وبعد أن سكتت المرأة لحظة عادت إلى الكلام فقالت وبعد هذا تقول إن هناك إلها؟ إلى أن يرى كل هذه المظالم ولا يوقفها؟ من يدري، قد يكون ذلك صحيحا. وقد كانت راهبات الدير يعلمنني أن هناك إلها، وأن هناك يوما يحاسب فيه الإله الناس على أعمالهم، فيلقى كل جزاء عمله، وينتقم لنا الله من الظلام. يا لظلمهم، فهم يعتقدون ما نعانيه من آلام، وما يعانيه أولادنا لا يعد آلاما. وفي ذات يوم عصف اليأس في رأسي، فبدا لي وكأن في من الألم ما يكفي لتحطيم المدينة وتخريبها كلها. فأخذت أتمشى في الشوارع على غير هدى، وتمنيت لو تهدم المنازل وتقع على هامتي وتريحني من بلواي. أجل يا توم، غدا في يوم الحساب سوف أشكوهم إلى الله، وأقف شاهدة على أولئك الذين عذبوني وعذبوا أولادي جسدا وروحا. لقد كنت في حداثتي ورعة تقية، فأحببت الصلاة والله. أما اليوم فلست سوى روحا تائهة تلاحقني الأرواح الشريرة ليلا ونهارا، وتدفعني لعمل شيء يجب أن أفعله، وثق بأني سوف أفعله في يوم من الأيام. قالت ذلك وجمعت كفها بقوة وقدحت عيناها شرارا مجنونا، ثم أردفت: سوف أرسله إلى المكان الذي يستحقه في ليلة ما، ولو كان ثمن ذلك إشعالي بالنار وأنا حية. وبعد هذا ساد في الغرفة سكون رهيب، ثم انفجرت كاسي بضحكة هستيرية وسقطت على الأرض. وبعد أن ثابت كاسي إلى رشدها، اقتربت من توم وقالت: هل تريد مني أيها البائس المسكين أي خدمة؟ أتريد مزيدا من الماء؟ وشرب توم ونظر إليها بحنو وعطف وقال: آه يا سيدتي، إني لا أتمنى لك إلا أن تذهبي إلى الذي يستطيع أن يقدم لك ولجميع الناس المياه الحية. فقالت كاسي وفي عينيها السوداوين وميض حلم مفجع: كنت أرى صورته فوق الهيكل حين كنت فتاة صغيرة، ولكنه ليس هنا، ليس ها هنا شيء غير الإثم وغير اليأس الطويل الذي لا ينقضي. وتطلع إليها وكأنه يريد أن يقول شيئا، ولكنها حالت بينه وبين الكلام وقالت: لا تتكلم أيها الرجل البائس، حاول أن تنام إذا كان في استطاعتك. ووضعت مقدارا من الماء في تصرفه وغادرت المكان. الفصل 26: إشارات وعلامات. فيما كان ليجري يعاقر الخمر في غرفة الجلوس الكبيرة الرطبة قرب الموقد، أخذ يدمدم ويقول: ليت سامبو يكون طعمة للأمراض، فقد أضاع علي مجهود الأيادي الجديدة التي جلبتها، فالعبد العجوز لن يقوى على العمل قبل انقضاء أسبوع أو أكثر. ومتى حصل ذلك؟ الآن والموسم على أشده، يا لك من شيطان يا سامبو. فقال صوت من وراء الكرسي الذي كان يجلس عليه: أجل، مثلك تماما. كانت كاسي هي صاحبة ذلك الصوت، فلم يكد ليجري يراها حتى قال: هذه أنت أيتها الشيطانة، لقد رجعت من العمل أليس كذلك؟ فقالت في لا مبالاة: أجل، ولسوف أعمل منذ اليوم ما يحلو لي أيضا. قال: إنك تهدين أيتها الماكرة الفاجرة، فأنت منذ اليوم ستساقين إلى العمل يوميا كسائر العمال إن لم ترتدعي وترجعي عن ضلالك. قالت: إني أفضل ألف مرة أن أعمل مع العبيد على أن أبقى تحت إمرتك هنا. قال: ولكنك تحت أمري على أي حال، فاجلسي هنا على ركبتي يا عزيزتي واستمعي إلى صوت العقل. وحدجته كاسي بنظرات شرسة وقالت: سايمون ليجري، خذ حذرك، أنت خائف مني ولك الحق في ذلك، كن حذرا ففي ثوبي ألف شيطان. وهمست بالكلمات الأخيرة همسا، ودفعها ليجري بعيدا عنه، ونظر إليها نظرات تعج بغيظ مكبوت، ثم قال: على كل حال يا كاسي، لماذا لا نكون أصدقاء كما كنا من قبل؟ وقالت في مرارة: كما كنت أفعل من قبل؟ وصمتت فجأة، لقد ثارت في قلبها دنيا من الانفعالات المريرة أكرهتها على السكوت. كانت كاسي قبل ذلك الوقت قد استطاعت أن تفرض على ليجري نوعا من النفوذ الذي تلجأ إلى استخدامه المرأة القوية الثائرة في تحطيم أشرس رجل، ولكنها انتهت في الآونة الأخيرة إلى أن أضحت أكثر انفعالا وأشد قلقا وهي ترضخ لنير عبودية ذلك الوحش القاسي. ولكن ليجري مع ذلك كان يخشاها، وهو مصاب بذلك الذعر الخرافي الذي يلازم بعض مخبولي العقول والشائع عند ذوي العقول اليائسة غير المثقفة. وعندما جاء ليجري بإيميل إلى البيت، دبت الغيرة الأنثوية في قلب كاس المحطم، فوقفت إلى جانب الفتاة أول الأمر. فكان من جراء ذلك أن حصل شجار مخيف بينها وبين ليجري. أقسم ليجري على أن يقذف بها لتعمل في الحقول إذا لم تخلد إلى السكينة، فقبلت كاس التحدي وعملت يوما كاملا كما رأينا لكي تبرهن له عن استعدادها لتحديه. وكان الظلم النازل بتوم المسكين قد زاد في نقمتها، فوجهت إلى ليجري أعنف اللوم تلك الليلة. وفيما هما يتشاجران فتح الباب ودخل السامبو حاملا بيده شيئا قد لف بورقة، فقال ليجري: ما هذا أيها الكلب؟ قال السامبو: إنها تميمة يا مولاي. قال: ماذا؟ قال السامبو: لا شك في أنها إحدى التمائم التي يضعها العبيد في أعناقهم فتساعدهم على احتمال الآلام والتعذيب. كانت معلقة حول عنق ذلك العبد الأسود توم. وكان ليجري ممن يؤمنون بالخرافات، فتناول الورقة وفتحها بعصبية، فإذا في داخلها دولار فضي وخصلة طويلة من شعر أشقر طويل، شعر التف كأنه شيء حي حول أصابع ليجري. وفي هياج مباغت وقف ليجري وطفق يجذب خصلة الشعر بعيدا عن أصابعه وكأنها تحرقه، وصاح: من أين جئت بها؟ أبعدها عن عيني، أحرقها، أحرقها الآن. وألقى الخصلة في نار الموقد واستطرد يقول: لماذا جئتني بها؟ وأصاب سامبو ذهول مرعب فلم يستطع جوابا. وتمهلت كاسي وكانت تنوي أن تبرح الغرفة، وتطلعت إلى وجه ليجري باستغراب بالغ، وصاح ليجري في وجه سامبو: أحذرك منذ اليوم أن تأتيني بشيء من الأشياء الشيطانية. ثم تناول الدولار الفضي وطرحه خارجا. عند ذلك ركن سامبو إلى الفرار، وخرجت كاسي إلى الغرفة المهجورة حيث كان توم المسكين يئن من جراحه بغية مساعدته. ولكن ترى ما السر الذي جعل ليجري الوحش الشرس يثور ويضطرب لدى رؤيته خصلة الشعر؟ الإجابة على هذه التساؤلات تستوجب منا أن نرجع بالقراءة قليلا إلى الوراء. وتفاصيل ما نبغيه هو أن ليجري الغليظ القلب الشرس كان قد تربى في أحضان أم تقية ورعة، همها أن تغرس في نفس ابنها روح التدين وأن تحبب إليه الصلاة. ولما كان أبوه سيء الخلق مستهترا بالمثل العليا، شب صاحبنا على ما كان عليه والده وطرح نصائح والدته جانبا من دون أن يعمل بها. وما إن شب ليجري وصار رجلا شديد البأس، حتى فارق أمه وضرب في البحار يلتمس الثروة غير المشروعة والمتعة الضالة، ولم يعد إلى والدته بعد ذلك إلا مرة واحدة، فتعلقت به وراحت تصلي من أجل خلاص روحه، وأخذت تنصحه بأن يبتعد عن حياة الإثم والرذيلة. وقد أثرت ابتهالات والدته فيه، وظهر في قلبه نور الإيمان، ودعته الملائكة إلى إنقاذ نفسه، وكاد يقتنع بأن التقوى أفضل من الفساد. وكان أثر ذلك أن حصل عراك في ذات نفسه، ولكن كتب النصر للإثم والشر آخر الأمر، فانكفأ ليجري إلى جهة الشر وانخرط في جنوده، وقد يأست أمه عن إصلاحه. وفي ذات يوم جاءته متوسلة وركعت على قدميه وقد بلغ منها اليأس غايته، فرفسها بعقبه فخرت على الأرض فاقدة الشعور. عندئذ ترك ليجري البيت وعاد إلى سفينته من دون أن يعرف من أمر أمه شيئا. وفيما كان ذات يوم يحتسي الخمرة مع جماعة من رفاقه السكارى، جاءته رسالة وما كاد يفضها حتى وجد خصلة طويلة من الشعر الجعد قد التفت على أصابعه. أما الرسالة فقد حملت إليه نعي والدته وأنها سامحته على غلطته وغفرت له، إذ كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة. وعندئذ ارتعدت فرائص ليجري، ثم أحرق خصلة الشعر وأحرق الرسالة. وفيما كان يشاهد النار تأكل الشعر والرسالة، شعر برشفة تهز كيانه، إذ تراءت له من خلال ذلك النار الأبدية التي تنتظر المجرمين. ثم أخذ يكثر من الشراب لينسى ما خالط ذهنه من صورة بشعة. ولكنه كثيرا ما كان يتمثل في الليالي المظلمة أمه الشاحبة قائمة قربه في الفراش، ويشعر بالتفاف شعرها التفافا ناعما حول أنامله، ويحس بالعرق البارد يتصبب من جسمه فيثب من فراشه مذعورا. تلك حكاية ليجري في إيجاز بالغ، وكذا ما إن وجد ليجري نفسه وحيدا بعد خروج سامبو وكاسي حتى انفجر بالغضب، ثم قال: ومن أين جاء بها ذلك اللعين؟ لقد ظننت أني نسيتها. وعلى أي حال فأنا وحيد الآن، سأدعو إيميلين على أن أنسى معها كربتي، ولكنها تكرهني هذه اللعينة، غير أني لن أبالي بما ستظهره نحوي، ولا سوف أحملها على أن تحضر إلي. وخرج ليجري من الغرفة مهرولا، وصعد السلم المؤدي إلى غرفة إيميلي، وفيما هو يرتقي السلم وصلت إلى أذنيه أنغام صلاة أو غناء تنطلق في البيت، فتوقف متمهلا وأصاخ سمعه إلى الصوت وكان شجيا رقيقا، فإذا به يسمع أغنية من الأغاني الشائعة بين الزنوج: سيكون ثمة بكاء حين يجلس المسيح للحساب. وهدر ليجري: لعنة الله على الفتاة، سوف أخنقها. ثم صاح بصوت أجش: إيميلين! فلم يرد عليه غير صدى ساخ رجعته الجدران، وواصل الصوت العذب إنشاده: هناك ينفصل الآباء عن الأبناء، هناك ينفصل الآباء عن الأبناء، ينفصلون لغير ما لقاء. ثم عاد الصوت يتغنى باللازمة: سيكون ثمة بكاء، بكاء بكاء، سيكون ثمة بكاء حين يجلس المسيح للحساب. وأصاب ليجري ذهول غريب جمده في مكانه، وقد خجل مما أصابه، فهو لا يستطيع أن يروي على مسامع أحد ما تراه. لقد تصبب العرق باردا على جبينه، وخفق قلبه خفوقا غريبا، وخيل إليه أنه رأى نورا جديدا يضيء الظلمة التي تكتنفه، ولكن أوصاله قد ارتعدت حين خطر في خلده أن شبح أمه قد يبرز له. وكان أن عاد ليجري إلى غرفة الجلوس، فأخذ يحدث نفسه قائلا: لا بأس في أن أصرخ لنفسي بأني واثق من شيء واحد، هو أني سأترك ذلك العبد وشأنه بعد اليوم، وبعد فماذا يعنيني من ورقته المسحورة تلك؟ هل أكون قد سحرت؟ فالعرق البارد لا يفارقني منذ تلك اللحظة. ترى من أين أتى بتلك الخصلة من الشعر؟ لا، لا يمكن أن تكون خصلة شعر أمي، فقد أحرقتها بالنار، إني واثق من ذلك. وكم هو مضحك أن يعتقد المرء في أن مقدور الشعر أن يبعث حيا بعد أن يحترق. وصفر ليجري للكلاب وصاح: ليفق بعضكم وليلازمني. ولكن الكلاب اكتفت بأن فتحت عينا واحدة ناعسة ثم أغمضتها وغرقت في الرقاد. وقال ليجري: سوف أدعو سامبو وكويمبو إلى هنا لينشدا ويرقصا على طريقتهما الهندية الخاصة، وبهذا أطرد تلك الأفكار الجهنمية عني. ولبس قبعته وقصد إلى الشرفة، ونفخ في بوق تعود أن يستدعي به خادميه المقربين. وفيما كانت كاسي عائدة من غرفة توم نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل لتنام في غرفتها، سمعت عربدة وصراخا عاليا ممزوجا بغناء يصدر من حجرة الجلوس، فصعدت إليها وألقت نظرة على من في الغرفة، فوجدت ليجري وخادميه في حال من السكر الشديد، وهم يغنون ويرقصون ويقلبون أثاث الغرفة رأسا على عقب. فقالت في نفسها: ليس في التخلص من هذا الوغد اللئيم أي إثم وخطيئة. الفصل 27: إيميلين وكاسي. لما دخلت كاسي غرفة إيميلين وجدتها جالسة مرتقبة خائفة في أقصى زاوية من زوايا الحجرة، وانتفضت إيميلين لدى دخول كاسي حتى إذا تبينت ملامحها أنست بها واندفعت نحوها تمد ذراعيها مرحبة قائلة: ما أسعدني بمجيئك يا كاسي، أهذا أنت؟ لقد حسبته هو القادم الذي دخل غرفتي. هل سمعت تلك الضجة المخيفة التي تنبعث من الطابق السفلي طوال الليل؟ وهل عرفت مثلها من قبل؟ فقالت كاسي: وكيف لا أعرفها؟ لقد سمعت مثلها مئات المرات. قالت إيميلين: آه يا أختاه يا كاسي، أليس من سبيل إلى أن نبتعد عن هذا البيت الحقير؟ أليس من ينقذنا فنفر إلى مستنقع حيث الحيات والثعابين، أو إلى أي مكان بعيد من هنا؟ فقالت كاسي: ليس في استطاعتنا أن نفر إلى أي مكان غير القبور. قالت إيميلين: وهل حاولت ذلك يوما؟ قالت كاسي: لقد رأيت كثيرا من الأرقاء يحاولون، وعرفت ما كانت نتيجتهم. فقالت إيميلين: إني أفضل أن أحيا في المستنقعات بين الأفاعي، وأن آكل جذور الشجر على أن أحيا إلى جانبه، فإني لا أخشى الحياة بقدر ما أخشاه. قالت كاسي: ولقد كان هناك كثيرون يشاركونك هذا الرأي، ولكنك لن تستطيع البقاء في المستنقعات. إن الكلاب خليقة بأن تتعقب أثارك وتعود بك إلى هنا. وعندئذ فصاحت الجارية وهي تتطلع مندهشة: ما الذي يعمله عندئذ؟ فقالت كاسي: بل من الأفضل أن تسأليني وما الذي يمتنع عن عمله. لقد أتقن صناعة القتل جيدا بفعل تعاطيه القرصنة في جزائر الهند الغربية، وإني لو أروي على مسمعك بعض ما شهدته من أهوال لما غمض لك جفن. لقد سمعت هنا عويلا ما يزال يدوي في أذني طوال أسابيع بل حتى الآن. وإنك تجهلين أن في مكان لا يبعد كثيرا من هنا شجرة سوداء يابسة مكسوة بالرماد الأسود، وإذا أردت أن تعلمي أي فظائع ارتكبت في ذلك المكان فاسألي من تشائين، وسترين إذ كان هناك امرئ يجرؤ أن يجيبك. وليس في استطاعتي أن أخبرك، بل إني أتحاشى مجرد التفكير في ذلك، والله وحده هو الذي يعلم ما قد تراه أعيننا غدا أو بعد غد. وغاض الدم في وجه إيميلين وقالت: شيء مخيف يا كاسي، أخبريني ما الذي علي أن أفعله. قالت كاسي: ما فعلته أنا. اعملي أقصى ما تستطيعين عمله، اعملي ما ينبغي وعمليه ببغض. فقالت إيميلين: إنه يكرهني على معاقرة الخمر معه، وإني أكرهها وأكرهه. فأجابت كاسي: من الخير لك أن تشربي، لقد كنت أكرهها أيضا، أما اليوم فأنا لا أستطيع أن أعيش من دونها، ذلك أن الأمور المخيفة تبدو أقل قذارة مما هي عليه لمن يحتسي الخمر. قالت إيميلين: ولكن أمي حذرتني منها كثيرا. قالت كاسي: كذلك فعلت أمي، ولكن لما تتعب الأمهات أنفسهن بمثل هذه النصائح والإرشادات الباطلة؟ أما ما يجري هنا فهو أننا نباع جميعا، وتدفع أثماننا لمالكنا، وتصبح نفوسنا ملكا لكل من يقدر على استرقاقنا. ومن أجل ذلك أقول لك: اشربي الخمر، اشربي أكبر قدر منها ما استطعت، ففي ذلك ما يجعل حياتك أكثر احتمالا. وفي صباح اليوم التالي دخلت كاسي على ليجري، فوجدته واجما كئيب النفس بسبب حلم رآه. رأى فيما يرى النائم وجها محجبا هو وجه أمه من دون ريب، يمد إليه يدا دقيقة، ورأى أن تلك الخصلة من الشعر صارت تلتف حول أنامله، ثم أخذت تطوق رقبته وتضغط عليها بشدة حتى كادت تخنقه. وزاد على ذلك أن كاسي قد رمته في بئر عميقة. فقالت له كاسي: والآن يا عزيزي سايمون، إني أقدم لك نصيحة. قال ليجري: وما تلك؟ قالت: أن تترك توم وشأنه. قال: ولكن ما الذي يهمك من أمر توم؟ قالت: ماذا؟ أنسيت أننا في أوج الموسم، وأنه ليس من مصلحتك أن تجعل أنشط أيد لك مغلولة عاطلة في حين يفرغ منافسوك الجهد للفوز عليك في هذا الميدان؟ وكان لدى ليجري مطمح واحد شأن معظم المزارعين، هو أن ينتهي موسم القطن بأوفر محصول ممكن، وقد صادف أنه راهن مرارا على ذلك الموسم، ولهذا فقد اقتنع بكلام كاسي بسهولة ويسر وقال: حسنا، سأخلي سبيله، ولكن من واجبه أن يسألني العفو وأن يعدني بأن ينهج منذ اليوم نهجا أفضل. فقالت كاسي: ذلك شيء لن يقدم عليه توم. قال: لا يقدم عليه؟ ولما يا سيدتي؟ قالت: لأنه عمل ما هو الصواب والحق، فمن المتعذر عليه أن يعتذر. قال: ولكنك سوف ترين أنه سوف يفعل مرغما، فأنا أكثر الناس معرفة بالزنوج، وسترين أيضا أنه سيتقدم إلي ملتمسا العفو كالكلب هذا الصباح. فقالت كاسي: لن يفعل ذلك، فأنت لا تعرف هذه الفئة من الناس، إنه يفضل أن يقطع إربا على أن يطلب العفو. قال: سنرى. قال ليجري ذلك وذهب إلى الغرفة التي وضع فيها توم جريحا. في ذلك الصباح استفاق توم، فبدا له أن وفاته قد غدت وشيكة الوقوع. وعندما أطلت أنوار الضحى على الغرفة المهجورة خفق قلب توم ببهجة وحبور، واستعد للقاء ربه. وفيما هو يعارك الموت دخل عليه سيده ليجري ورفسه برجله باحتقار وقال له: كيف تجد نفسك الآن؟ أحسب أن الدرس الذي أخذته كان كافيا. واعتصم توم بالصمت، فصاح به ليجري: انهض أيها الحيوان القذر، ورفسه برجله من جديد. فتحامل توم على نفسه ونهض وواجه مولاه مرفوع الجبين. فتطلع إليه ليجري شزرا وقال: عجيب أن تقابلني بهذه الوقفة الجبارة، يبدو أنك لن تأخذ نصيبك من الضرب الكافي. حسنا، اركع الآن أمامي واطلب الصفحة عما بدر منك الليلة البارحة. ولم يتحرك توم. قال ليجري: اركع أيها الكلب وأقول لك، وضربه بصوته. فقال توم: مولاي، لا تحملني على فعل ما لا أستطيعه، فقد فعلت ما هو حق في اعتقادي، وسوف أقف الموقف نفسه إزاءك إذا اضطررت إلى ذلك في المستقبل. قال ليجري: إذا ما قولك لو شددت وثاقك إلى جذع شجرة وأضرمت النار حولك؟ إنه لمشهد جميل، أليس كذلك؟ فأجاب توم: مولاي، أنا أعلم أن باستطاعتك أن تميتني، ولكن بعد أن تقتل جسدي لن يبقى شيء تستطيع أن تعذبه، فأنا على استعداد أن أقدم لك قوتي كلها ووقتي كله وإخلاصي في العمل من دون تفكير، أما نفسي فلا أقدمها إلى أي إنسان فان مثلي، بل أقدمها إلى الله وحده وأنفذ أوامره قبل كل شيء، سواء عشت أو مت. كن على ثقة من أني لا أخشى الموت أبدا، وأنت تستطيع أن تجلدني بالصيات الفولاذية، وأن تحرمني الطعام والماء، وأن تحرقني بالنار، ولكن ذلك لا يغضبني، بل إنه على العكس يعجل في ترك هذا العالم الفاني لأذهب إلى عالم آخر هو أحب إلي من هذا العالم. الفصل 28. عاد توم إلى العمل في الحقل يقدح من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، فعاوده الضعف الجسماني وتراءت له مأساته مخيفة ورهيبة، فخالطه الغم وسيطر عليه الأسى. لقد فكر في الرسالة التي بعثت بها الآنسة أوفيليا إلى أصدقائه في كنتاكي، وفيها تضرع إلى الله أن يرسل إليه من ينقذه من الشر الذي يعيش فيه، وأخذ المسكين يترقب منقذه ساعة ساعة ويوما بعد يوم، حتى إذا خاب رجاؤه ولم يجد في جوه إلا السراب الخادع، ساورته شكوك مرة فأخذ يقاومها، وهذه الشكوك كانت تلقي في فكره الخوف حينا، كما كانت تسوقه أحيانا إلى الاعتقاد أن لا طائل من أن يستمر في تقوى الله، لأن الله قد نسيه وتخلى عنه وهو في أشد الحاجة إليه. ومن البديهي أنه عندما تضعف النفس عن احتمال أي عبء ثقيل، تتكاثر المشقات والأتعاب على أعصابنا وأعضائنا الجسدية، حتى على معنوياتنا واعتقاداتنا، وتثور ثائرتنا في يأس لزحزحة ذلك الثقل الذي يقسم ظهر الإنسان ويقض مضجعه ويهد كيانه. ومن هنا يمكننا أن نستخلص القول إن الصبر والشجاعة هما وليدا المصاعب والأوجاع، وهذا ما وقع لتوم نفسه، فإن المظالم التي تفنن ليجري مولاه في إنزالها به قد بلغت ذروة الوحشية والبشاعة، في حين كانت يد الإيمان لا تزال مستجيرة بالصخرة الأبدية، ولكن بقبضة حذرة دب في عروقها اليأس المرير، وكان يجلس شارد اللب موزع النفس قرب النار المتقدة، حين بدا له كأن كل أمل في النجاة قد انهار حوله. وفكر توم جيدا بذعر ودهشة فيما أصابه، فبرز له وجه مشرق يتوجه إكليل من الشوك والدم يسيل من جراحه، وأمعن توم النظر في ذلك الوجه الإلهي والصبر الذي يتجلى على ذلك الوجه، فاستيقظت روحه الضعيفة من شكوكها وبسط يديه وجثى على قدميه، فيما كانت الرؤية تتحول تدريجيا وتتبدل، فإذا بالأشواك التي تكلل هامته تنقلب إلى أشعة من بهاء ومحبة، وإذا بذلك الوجه نفسه يلتفت إليه بحنان وعطف ليقول له بصوت حنون: طوبى لمن يصبر ويقاوم، لأنه سيجلس معي على عرشي. وحين تاب توم إلى نفسه كانت النار قد خمدت، وإذا ثيابه تعتصر بالعرق الغزير، وقد ولت أزمة الروح الرهيبة، وانقضت وامتلأت جوانح نفسه بالبشر والارتياح العلوي فهو لا يخشى بعد ذلك الجوع والبرد أو التحقير والإهانة الخبيثة والتعاسة. ونظر توم بخشوع إلى نجوم السماء الخالدة التي ما فتؤت ترعى الإنسان وتلقي عليه أضواءها الملائكية، ثم راح ينشد في سكون الليل الجليل تمتمات ترنيمة تعود إنشادها سابقا، وقد غمره شعور سعيد لم يحس به من قبل. إن الأرض سوف تذوب كالثلج، وإن الشمس سوف تفقد أنوارها، ولكن الله الذي دعانا إليه هنا سوف يكون لي إلى الأبد. وحين ظهر الصباح ولاح، كان في عداد أولئك البائسين المرتجفين من البرد الذين استيقظوا من سباتهم ليهرعوا إلى الخيل رجل يمشي بخطى سعيدة وادعة، لأن إيمانه بالله العلي القدير، إيمانه بالحب الخالد، كان أقوى من الأرض التي يسير عليها. ومنذ تلك اللحظة انفتحت في قلب ذلك المخلوق المعذب على الأرض قوة سلام لا سبيل إلى سدها، فقد زالت عنه تلك الأحزان والمخاوف، بل تلك الرغبات التي كانت تملأه أسى ولوعة، والتزمت تلك النفس البشرية التي طالما تعذبت وناضلت التزاما كليا بالإرادة الإلهية التي هي جزء منها. ولاحظ ليجري ورقاؤه جميعهم ذلك التطور الذي ألم بنفس توم، وحاروا في تعليله وتأويله. وفيما كان ليجري ذات مساء عائدا من رحلة قام بها على حصانه في المدينة المجاورة، وكانت الليلة مقمرة والنسيم عليلا، سمع توم ينشد ترنيمة كنائسية، فرفع في وجهه الصوت وصاح به: كيف تجرؤ أن تطلق لصوتك العنان في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ الأفضل لك أن تطبق فمك الأسود وتأوي إلى فراشك. فأجابه توم: نعم يا مولاي. وكان توم يغط في نوم عميق هادئ عندما أيقظته كاسي من شباك الغرفة ودعته للخروج، فنهض مستبشرا. كانت الساعة تراوح ما بين الواحدة والثانية بعد منتصف الليل، وقد لاحظ توم على ضوء القمر في عيني كاسي الواسعتين السوداوين بريقا وحشيا ثائرا كان يعصف بهما. قالت: تعال إلي ولا تخف أيها الأب توم، وجذبته بيدها الصغيرة من معصمه إلى الأمام بقوة وعزم، وقالت له: تعال فعندي أخبار أريد أن أبوح لك بها. فقال توم في قلق: وما تلك الأخبار يا كاسي؟ قالت: يا توم، ألا تريد أن تنعم بحريتك؟ فقال توم: سوف أنعم بها في وقت قريب إن شاء الله. قالت: ولكن في استطاعتك أن تنعم بها الليلة، هيا. وتردد توم، فركزت عينيها السوداوين عليه وهمست في أذنه: تعال انظر، فهو نائم كالقتيل، لقد سقيته مقدارا زائدا من البراندي فغرق في النوم حتى أصبح كالميت. تعال، فالباب الخلفي مفتوح وهناك فأس حادة، لقد أحضرتها ووضعتها هناك، وباب غرفته مفتوح، وسوف أدلك على الطريق. لقد كنت عازمة أن أتولى قتله بنفسي، ولكن ذراعي ضعيفتان ولا أقوى على القيام بهذه المهمة. تعال، تعال ونفذ ما أقوله لك. قال توم: لا لا يا سيدتي، لن ألوث يدي بالدم ولو أعطيت الدنيا ثمنا لذلك. فقالت كاسي: ولكن فكر في هذه المخلوقات البشرية البائسة، إننا قد نوفق إلى تحريرهم جميعا، ونذهب إلى مكان من المستنقعات ونقطن في جزيرة نستطيع أن نعيش فيها في عزلة عن العالم. وأجابها توم في حزم: لا، إن الخير لا ينبثق أبدا من الشر، إني أفضل أن أقطع يميني قبل أن أقترف هذا المنكر. فقالت: إذن سأقوم بهذه المهمة أنا بنفسي. قال توم: بربك يا كاسي لا تفعلي ذلك، بحق الله لا تسلمي نفسك الغالية للشيطان، إن هذا العمل الشرير لن يعطي إلا الشر، إن الله لم يطلب منا أن نعاقب أعداءنا، بل علينا أن نتعذب ونتحمل حتى يأتي بملكوته. فقالت كاسي: انتظر مجيئه، لقد انتظرت حتى ضاق صدري واعتل قلبي، لماذا يفرض علي الله أن أتعذب وغيري ينعم؟ لماذا يفرض على مئات من المخلوقات التعسة أن تتعذب؟ ألا يمتص لجري الشرير دمك امتصاصا؟ لا، لقد دعيت إلى العمل المجدي، وإن الضحايا تدعوني للانتقام، ولسوف أسفح دم ذلك الشرير. فأمسك توم بيديها الصغيرتين وصاح: لا لا، أستحلفك أيتها الآنسة الضالة الشقية، إن الله ساعدنا أن نطبق تعاليمه ونقتفي سيرته ونحب أعداءنا كما نحب أعداءه. فقالت كاسي وقد لمعت عيناها ببريق وحشي: نحب مثل هؤلاء العداء؟ ذلك ما لا طاقة للحم والدم على احتماله. قال توم: لا يا سيدتي، ليس ذلك بمتعذر، ولكنه هو يمنحنا القوة لملاقاة ذلك الشر والتغلب عليه، وهذا هو نصرنا. وعندما نستطيع أن نحب جميع الناس ونعمل من أجلهم، عندئذ نربح المعركة وننتصر، فليكن اسمه مباركا ومجده دائما. ورفع توم رأسه إلى العلاء وعيناه دامعتان، وأخذ يصلي بصوت أجش، فسقطت دموع توم الملتهبة على روح تلك المرأة القلقة الثائرة سقوط الندى، فخمدت النار المضطربة في قلبها وأطرقت مليا. وحان لاحظ توم أن تقلصات يديها قد ارتخت فيما كانت تقول: ألم أخبرك من قبل أني فريسة الروح الشريرة؟ آه أيها الأب المحترم، إني أتمنى أن أصلي ولكني لا أقوى على الصلاة، لم يتح لي أن أصلي منذ ذلك اليوم الذي بيع فيه ولداي. إنما تقول يا توم هو حق، ولكني عندما أجرب أن أصلي أجدني مضطر أن أكره وألعن، لهذا فليسامحني الله فأنا لا أستطيع أن أصلي. فقال توم في حنان: أيتها المرأة البائسة، لا تسلمي نفسك للشيطان الذي يريد أن يستولي عليك، وإني سأصلي لك ليحفظك الرب والإله من شره. ووقفت كاسي صامتة بينما انحدرت على خديها دموع مهطالة مريرة، وقال توم في لهجة المتردد: سيدتي، إذا كان في استطاعتك فعلا أن تفري من هنا فإني أنصح لك بأن تهربي مع إيميلين، أعني إذا كان في إمكانكما أن تفعلا ذلك من غير إراقة دماء. قالت: وهل تحاول ذلك معنا أيها الأب توم؟ قال: لا أستطيع أن أرافقكما، فإن مهمتي قائمة بين هؤلاء البائسين، ولسوف أظل معهم حتى يأتينا الله بالفرج. وإن الموضوع يختلف بالنسبة إليكما، فإنكما ستبقيان معذبتين وليس في طاقتكما الصبر على ذلك، وأرى من الخير لكما أن تبرح المكان إذا كان ذلك ممكنا. فقالت كاسي: ليس من سبيل إلى ذلك سوى القبر، وإني لواجدة فيه راحتي، لأن الحيوانات العجماء والطيور لابد من أن تجد لها منزلا في مكان ما، وكذلك الحيات والتماسيح لها موطن تعيش فيه وترجو فيه الراحة، أما نحن فليس لنا مسكن ولا وطن ولا نزل نأوي إليه، فإذا ما ذهبنا إلى المستنقعات المرعبة تعقبتنا الكلاب ومزقتنا إربا إربا، الجميع ضدنا، حتى البهائم هي عدوة لنا، فإلى أين نذهب؟ وصمت توم لحظة ثم قال: إن الذي أنقذ دانيال من مخالب الأسود والذي سار على الماء وأمر الرياح أن تهدأ فسكنت لم يمت، وهو يمد لكما يدا معونة، وإني واثق أن في استطاعته أن يحفظكما سليمتين، حاولا وسوف أصلي بكل قواي من أجل سلامتكما. ما أعجب تفكير الإنسان وما أغرب قوانينه، فقد نكون في موقف حرج تعوزنا الحيلة، فإذا بنا نقف على ما يوصلنا إلى محجتنا، فتلمع في رؤوسنا فجأة وعلى ضوء تفكير جديد فكرة طالما غفلنا عنها وكأنها لا فائدة منها، فإذا تلك الحصاة ماسة تبهر الأنظار وتأخذ بمجامع القلوب. لقد فكرت كاسي خلال ساعات بمختلف الخطط التي يمكن اصطناعها لتوفق في الهروب من ذلك الجحيم، ولكنها كانت تستبعدها كلها بوصفها فاشلة وغير منطقية. ولكن خطة واحدة لمعت في ذهنها فجأة، خطة كانت بسيطة وسهلة بحيث ملأت نفسها بالأمل الحي. فقالت كاسي فجأة: أيها الأب المحترم، سأحاول ذلك. فقال توم: حسنا، ليساعدك الرب الإله. الفصل 29: الحيلة. كانت في منزل ليجري علية واسعة عريضة، ولكنها كانت مهملة، فغلتها طبقة من الغبار ونسجت فيها العنكبوت قصورها الفاخرة، وكانت أمتعة متنوعة الأشكال والأنواع متراكمة في تلك الفسحة. فقد خلف أصحاب المنزل القدامى مقادير كبيرة من الأثاث العتيق والحاجات غير الضرورية، وفي جانب العلية صندوقان ضخمان من الصناديق التي ينقل فيها الأثاث، وهناك نافذة صغيرة يعلوها الغبار وتخترقها أشعة باهتة تنعكس أنوارها الضعيفة على المناضد والكراسي المهملة ذات السندات العالية التي شهدت في ماضيها عهودا زاهية. كانت تلك العلية بوجه عام مكانا موحشا يبعث في النفس الخوف، ولهذا فقد سرت بين الزنوج إشاعات مرعبة عن الأشباح والأرواح حول ذلك المكان. وقد سجن فيها ليجري قبل عدة سنوات امرأة زنجية، أما ما قاسته تلك المرأة من آلام وما جرى لها فهذا ما نكف عن ذكره، فقد كان الأرقاء يتهامسون فيما بينهم إذا خلى بعضهم إلى بعض أن المنكودة الحظ أخرجت من ذلك المكان ميتة. ثم أخذت الأقوال تتردد بعد ذلك حول موتها، وأخذت اللعنات تصب عليها وعلى ذلك المكان المسحور. وقد علم ليجري بما يتحدث به العبيد، فخاف وارتاع وأقسم ألا يترك المجال لرقيق أن يتحدث عن ذلك الحادث أو عن ذلك المكان، وكل من يخالفه كان يشده بوثاق ويلقيه هناك طوال أسبوع. وكان أن هجر سكان المنزل تلك الغرفة مع الزمن، وأهملوا حتى السلم المؤدي إليها والرواق المؤدي إلى السلم، وغابت الأسطورة في طيات النسيان. ولكن كاسي تذكرت فجأة قصة تلك المرأة، فأحبت أن تستفيد منها لانتزاع حريتها وحرية زميلتها في العذاب إيميلين، فعمدت إلى هذه الحيلة الجهنمية. كانت غرفة نوم كاسي تقع تحت العلية المهملة مباشرة، وفي ذات يوم أوعزت إلى الخدم أن ينقلوا أثاث غرفتها وأمتعتها كلها إلى غرفة أخرى بعيدة. وفي مكان الخدام منهمكين بإنجاز العملية رآهم ليجري وكان عائدا من النزهة، فسأل كاسي عن السبب الذي من أجله رغبت في الانتقال إلى غرفة جديدة، فقالت: لأني بت مشتاقة إلى أنعم بشيء من النوم. قال: النوم؟ حسنا، ولكن ما الذي يحول بينك وبين النوم؟ فقالت كاسي: إذا كان يعنيك أن تعرف فإني مستعدة أن أحدثك عن ذلك. فصاح بها ليجري: تحدثي أيتها الخبيثة. قالت: آهن، لا لزوم للحديث، ولكني لا أعتقد أن حديثي قد يزعجك أو يقلقك، فكل ما هناك أني أسمع ليليا من العلية أنات مزعجة مؤلمة وشجارا بين أناس وأشياء تتدحرج، وذلك منذ نصف الليل حتى الصباح. فسألها ليجري في قلق وهو يتكلف الضحك: ما هذا؟ بعض الناس في علية البيت؟ ومن يكون هؤلاء يا ترى؟ ورفعت كاسي عيناها السوداوين الحادتين ونظرت إلى وجه ليجري نظرات شعر كأنها تنفذ إلى عظامه. قالت: صحيح يا سيمون، من هم؟ أطالبك أن تخبرني، أحقا لا تعرف من هم؟ وحاول ليجري أن يضربها بصوته، ولكنها انسلت في خفة واجتازت الباب، ثم تلفتت إلى الوراء وقالت له: لو نمت في تلك الغرفة إذا لعرفت كل شيء عنهم، ولعل من الخير لك أن تجرب ليلة واحدة. وأغلقت الباب خلفها في الحال، وما كادت تقول هذا حتى تملك الخوف قلب ليجري، فأخذ يرغي ويزيد وتوعد بأن يكسر باب العلية، لكنه ما لبث أن آثر السكوت ومضى إلى غرفة الجلوس. فعلمت كاسي بفراستها أن سهمها لم يطش وأن خطتها ستنجح، فبدأت منذ ذلك الحين تحطم أعصاب سيدها تحطيما متواصلا، وأخذت تنفذ الخطة، فأدخلت في ثقب مؤد إلى العلية عنق زجاجة قديمة بشكل منحن بحيث لا تكاد الريح أو النسيم يمسها خفيفا حتى يصدر عن فم الزجاجة ما يشبه الأنين الموجع المثير، وإذا اشتدت الريح كان الأنين يتحول مع الصفير إلى ما يشبه الصراخ المخيف. وكان الأرقاء يسمعون في الليل هذه الأصوات حينا بعد حين فيخافون، وتحيا في مخيلتهم ذكرى أسطورة الأرواح القديمة. وما هي إلا أيام حتى امتلأ المنزل بمن فيه بالذعر والخوف المرعبين المخيفين. ومع أن أحدا لم يجرؤ على إخبار ليجري عن قصة الأموات، فقد كانت تراوده تلك المخاوف، إذ كان يجد نفسه مطوقا بالخرافات. وبعد ليلة أو ليلتين كان ليجري مضطجعا في غرفة الجلوس القديمة يصطلي قرب النار، وكانت الرياح عاصفة مزمجرة تتلاعب بالنوافذ والأبواب وتكاد تحطمها وتهز المدخن حتى كادت تخربها وتثير الدخان والرماد بين الحين والآخر. قضى ليجري في تلك الغرفة عدة ساعات وهو يحسب ويقرأ الصحف، في حين جلست كاسي في الزاوية تحدق به مكفهرة الوجه. وألقى ليجري صحيفته ثم تناول كتابا كان قد رأى كاسي تطالعه في الهزيع الأول من الليل وأخذ يتصفحه. كان الكتاب بمجموعة قصصه ومواضيعه حلقة من تلك المسلسلات الكئيبة التي تقدم للقراء عديدا من الروايات الإجرامية واللصوصية أو الحكايات المخيفة المتعلقة بالأشباح والأرواح وما شابه ذلك. وقد استهوته القصة أول الأمر فراح يقرأها برغبة حتى أدركه النعاس، فطرح الكتاب جانبا وسأل كاسي: أعتقد أنك لا تؤمنين بخرافة الأرواح يا كاسي، أليس كذلك؟ إن ما يسمونه أرواحا وشياطين ما هو في الواقع سوى فئران ورياح. كنت أسمع مثل هذه الضجة في عنبر السفينة، أما الرياح فحدثي عنها ولا حرج، ففي استطاعتك أن تظن فيها ظنون. لم تجب كاسي عن تساؤل ليجري بل اعتصمت بالصمت وحدقت بعينيه بقوة إذ تحققت أن سايمون قد أخذ يقلق ويخاف. ولكن ليجري صاح بها: تكلمي أيتها المرأة الفاجرة، ألا تعتقدين ذلك؟ وهنا قالت كاسي: هل تستطيع الفئران أن تخبط السلم وتجري عبر المدخل وتفتح بابا كنت قد أوسطته ووضعت كرسيا خلفه، ثم تسير وتسير حتى تبلغ مضجعي؟ وظلت كاسي تحدق به وهي تتحدث، كأنه وقع تحت وطأة كابوس ثقيل، حتى إذا وضعت يدا ثلجية باردة على يديه ارتد إلى الوراء وصاح: ماذا تقصدين إذن أيتها المرأة حين يحصل مثل ذلك؟ قالت: تستطيع أن تنام هناك إذا كان يهمك كثيرا أن تعرف. قال: هل جاءت من العلية يا كاسي؟ فتساءلت كاسي: جاءت؟ من تقصد؟ ماذا تريد أن تقول؟ قال: تلك الأشياء التي تتحدثين عنها. فقالت كاسي في تجهم وغضب: إني لم أحدثك عن شيء. وأنشأ ليجري يذرع الغرفة والقلق باد على محياه، ثم صاح بها: سوف أفحص العلية هذه الليلة وسوف أحمل مسدسي معي. قالت: افعل ونم في تلك الغرفة علني أتخلص من تلك المخاوف. وفي تلك اللحظة دقت ساعة الحائط القديمة 12، ولم يعلم ليجري كيف سمر في مكانه، وصعب عليه الكلام فقد أحس أن قلقا تلبسه من رأسه حتى أخمس قدميه، في حين كانت كاسي تنظر إليه وتعد دقات الساعة. قالت كاسي: الساعة 12، حسنا الآن سوف نرى. قال ذلك واستدارت وفتحت الباب المؤدي إلى الغرفة ووقفت كأنها تستمع، ثم قالت: اسمع، ما هذا؟ رفعت إصبعها فقال ليجري: إنها الريح لا غير، ألا تسمعينها كيف تهب هبوبا لعينا؟ فوضعت كاسي يدها في يدي ليجري وقادته إلى أدنى السلم وهمست في أذنه قائلة: سايمون تعال إلى هنا، هل تعرف ما هذا الصوت؟ اسمع. وانطلقت من جهة السلم صيحة مرعبة، وكانت الصيحة آتية حتما من جهة العلية، فخاف سايمون وكاد يقع على الأرض من الذعر. فقالت كاسي في سخرية جمدت دم ليجري: أليس من الأفضل أن تأتي بمسدسك؟ إني أريد منك أن تصعد إلى العلية الآن. قال: لن أذهب، لا لن أذهب. قالت: لم لا؟ ليس ثمة شيء اسمه عفاريت كما تقول. وارتقت السلم برشاقة ونادت: تعال هيا يا ليجري. فقال ليجري: يخيل إلي أنك أنت الشيطانة، ارجعي أيتها الساحرة، ارجعي ولا يحسن بك أن تذهبي إلى تلك الغرفة. ولكن كاسي أطلقت ضحكة قوية ومضت في سبيلها، وسمعها ليجري تفتح الأبواب المؤدية إلى العلية فخاف، وهبت آنذاك من تلك الأبواب المفتوحة ريح عاتية أطفأت الشمعة التي كان يحملها في يده، كما انطلقت في الوقت نفسه تلك الصيحات المخيفة فجمدت الدم في عروقه. وهكذا ظلت كاسي تلهو وتعبث بعقل ليجري ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، حتى انتهى إلى أنه بات يخاف من العلية وكأنها مكان مسحور. في تلك الأثناء كانت كاسي تخزن في ذلك الموضع أثناء الليالي السوداء والناس نيام مؤونة تكفي لإقامة أودها وأود رفيقتها مدة من الزمن، كما نقلت إليه أكبر قسم من ثيابها وثياب إيميلين، حتى إذا أتم جميع الترتيبات الضرورية أخذتا تترقبان الفرصة المناسبة لتنفيذ خطتهما بحذافيرها. اجتهدت كاسي في ملاطفة ليجري وإظهار علامات الود له حتى أنس بها ووثق. وفي ذات يوم قبيل غروب الشمس كان ليجري متغيبا في نزهة إلى مزرعة مجاورة، فأخذت كاسي في هذه الآونة تعد مع إيميلين صورتين صغيرتين. وقالت كاسي تخاطب إيميلين بقوة: والآن البسي قبعتك ولننطلق، فهذا هو الوقت المناسب. فقالت إيميلي: ولكن في استطاعتهم أن يرونا إذا خرجنا الآن. قالت: كل ما أرجو هو أن يرونا. ألا تعلمين أنهم سوف يتعقبوننا؟ إن الخطة تقضي علينا أن نمشي الآن، ولسوف نخرج من الباب الخلفي، ولا شك أن سامبو وكويمبو سيراننا فيلحقان بنا، وعندما نبلغ المستنقعات يكونون هم في أتم الاستعداد لملاحقتنا، فيصطحبون كلابهم ويمرون شطر المستنقعات كما يفعلون دائما، وعندئذ نعود خائضتين مياه النهر المؤدي إلى المنزل حتى نصل إلى الباب الخلفي. ولا شك مطلقا في أن أهل البيت سيخرجون جميعهم في طلبنا، فنكون آنئذ مختبئتين في العلية المسحورة على رأيهم، حيث أعددت فراشا وثيرا فوق صندوق كبير. وهكذا هربت العبدتان الرقيقتان، فرآهما ليجري عندما كان عائدا من نزهته فلحق بهما، ولكنه لم يتمكن من إدراكهما. وعندما وصلتا إلى المستنقعات خاضتا المستنقع الكبير رغم عمقه المخيف، فرأى ليجري أن الضرورة تقضي بأن يستعين بسامبو وكويمبو وسائر الرقاء، وكانوا قد عادوا من عمل النهار. فأغراهم ليجري بالقبض على الجاريتين، وعيدا أن يعطي من يلقي القبض عليهما $50. وانطلق جيش الأرقاء وهم يحملون المشاعل ومعهم الكلاب المخيفة باتجاه المستنقعات. وهكذا نجحت خطة كاسي، إذ كان البيت خاليا عند عودتهما إليه، وقد أخذت الجاريتان تضحكان على الأرقاء وهم في طريقهم إلى المستنقع، والمشاعل في أيديهم، والكلاب تتخبط في أوحال المستنقعات نابحة هائجة. ودب الخوف في إيميلين فقالت: يجب أن نختبئ يا كاسي، عجلي. فأجابتها كاسي في هدوء: لا داعي للعجلة، لقد خرجوا جميعهم لاقتناصنا، وهذا ما يترك لنا المجال لنلهو هذا المساء. إن في استطاعتنا أن نرتقي السلم بتمهل. قالت ذلك وانتزعت مفتاحا من جيب سترة كان ليجري قد نزعها عنه بداعي السرعة، ثم أردفت: في الوقت نفسه سوف آخذ شيئا نستعين به على العيش. وفتحت كاسي الخزانة وانتزعت منها رزمة من الأوراق المالية وعدتها بسرعة. فقالت إيميلين: لا يصح أن نفعل شيئا من هذا. فصاحت كاسي: وما الذي يمنعنا أن نفعل؟ أيهما أفضل، أن نجوع ونعرف المستنقعات، أم أن نستعين بهذه الأموال في اجتيازنا هذه الولاية للهجرة إلى إحدى الولايات التي لا تسمح بالرق؟ إن المال وحده يمكننا أن نصل إلى غايتنا أيتها الأخت. وفيما كانت تتكلم دست المال في صدرها. عندئذ همست إيميلين وقالت: ولكن هذه سرقة. فقالت كاسي بسخرية: ماذا تقولين؟ سرقة؟ لندع أولئك الذين سرقوا أجسادنا وأرواحنا يتحدثون بهذه اللغة. اعلمي يا إيميلين أن كل ورقة نقدية من هذه الأوراق هي مسروقة من مخلوقات فقيرة محرومة مجهدة تنضح بالعرق. وفي سبيل جمع هذه الأموال يموت الألوف من الأرقاء من الضنك والغم. داعي ليجري يتحدث عن السرقة وتعالي. الآن علينا أن نصعد إلى العلية، وعندي هناك الذخيرة من الشموع والكتب نقضي بها وقتنا، وأعلمي أنهم لن يصعدوا للبحث عنا. الفصل 30: الشهيد. ثارت ثائرة ليجري على أثر فرار كاسي وإيميلين بشكل لم يسبق له مثيل، فأخذ يصرف غضبه وينزل ضربته بتوم المسكين المستضعف. ذلك لأن توم عندما علم بنبأ فرار الجاريتين تهللت أساريره ورقصت عيناه ببريق الفرح، ثم رفع يديه إلى السماء، ما أثار حفيظة ليجري عليه، وما دعا ليجري لصب النقمة على توم أنه لم يشترك مع الأرقاء في حملة التعقب التي تمت للقبض على الهاربتين. وقد خطر ببال ليجري أن يكون توم هو مدبر خطة الهرب، وقرر أن يذيقه العذاب ليكرهه على البوح بالسر، ولكنه عدل عن عزمه وفضل أن يتركه وشأنه لعلمه بصلابة رأيه وإصراره على التزام السكوت. وفي صباح اليوم التالي انصرف ليجري إلى إعداد حملة جديدة قوامها بعض الرجال العاملين في المزارع المجاورة والكلاب لتعقب الجاريتين، وكان قد أمر رجاله أن يطوقوا المستنقع ويواصلوا البحث بطريقة فنية ونظامية، فإذا ما وفق في القبض على الفتاتين كان ذلك في مصلحة توم، وإلا فإن نقمته ستصب كلها على ذلك العبد المسكين وسيضطره للمثول بين يديه لتحطيمه أمام الجميع. ونظرت كاسي في ذلك اليوم من أحد ثقوب العلية وقالت: يبدو أن الحملة الجديدة على وشك المسير، والحملة كانت كبيرة. أربعة من الفرسان يتبخترون على خيولهم في الساحة المقابلة للمنزل، وإلى قربهم جيش من الزنوج والكلاب. ووضعت كاسي أذنها على الثقب لتسترق السمع، فاستطاعت أن تسمع معظم الحديث. لقد سمعتهم يقتسمون مراقبة الميدان فيما بينهم، ويتناقشون في اختصاص الكلاب وقدرتها على بلوغ من تلاحقه، كما صاروا يحددون نوع القصاص الذي ستلقاه كل جارية بعد القبض عليهما. وارتدت كاسي إلى الوراء وتطلعت إلى أعلى شبكة يديها وقالت: أيها الإله العلي القدير، نحن جميعا آثمون، ولكن ماذا جنينا نحن أكثر من سوانا حتى نعامل على هذه الشاكلة؟ ورانت على وجهها وعلى صوتها انطباعة أسى صارم، وتطلعت إلى إيميلين وقالت: ثقي يا إيميلين أني لولاك لما سعيت وراء حريتي، ولولاك لخرجت للقاء هؤلاء العبيد وكلابهم، وتقبلت السيد الذي نطلق عليه اسم القرصان، فما فائدة الحرية؟ هل بإمكانها أن تعيد إلي أولادي؟ أو تعيد إلي شبابي وكرامتي؟ وعندما سمعت إيميلين كلام كاسي داخلها الخوف، وسرت الرعدة في أوصالها، فلم تجبها واكتفت بأن ضغطت على يدي كاسي ملاطفة، فما كان من كاسي سوى أن وضعت يد الفتاة عنها بلطف وقالت: لا تحاولي أن تستميليني، فأنت تودين إغرائي وحملي على حبك، ولكن ثقي بأني لا أنوي أن أحب أحدا بعد اليوم. فقالت إيميلين بلطف: أرجوك يا كاسي، لا تسمحي لهذا الشعور أن يتملكك ويستحوذ عليك. لما لا تعتقدين أن الله قد يعيد إليك ابنتك إذا ما وهبنا الحرية؟ وعلى أي حال، لما لا تعاملينني كابنتك؟ فأنا لن يتاح لي أن أرى أمي مرة ثانية. اعلمي أني أحبك، ولسوف أحبك يا كاسي مثل أمي، سواء منحتني الحب أم لا. وهكذا انتصرت فكرة إيميلين الرقيقة، فأخذتها كاسي بين ذراعيها وجلست إلى جانبها، ثم طوقتها بذراعيها وأخذت تداعب شعرها الناعم الأسمر بكفها وقالت: آه يا إيميلين، لا تلوميني، فقد جاعت نفسي وعطشت لرؤية أولادي، وإن عيني تتحرقان حنينا لمرآهم، واعلمي أن هذا هنا، وضربت على صدرها في مكان القلب، مقفر كله وفارغ كله، فإذا ما أعاد الله إلي أولادي عندئذ أستطيع أن أصلي. فأجابتها إيميلين: لا تقنطي من رحمة الله يا كاسي، فهو خالقنا وهو أبونا، وإني لا أشك في مساعدته لنا. وبعد لأي شديد عادت الحملة الثانية التي جهزها ليجري للبحث عن كاسي ورفيقتها فاشلة، فاستدعى إليه توم وهو يرغي ويزيد، وكان يعتقد أن الرجل العجوز هو الذي مهد السبيل لفرار الجاريتين. ومثل توم بين يدي مولاه، وكان حوله سامبو وكويمبو، فأمسكه ليجري بغلاظة من جيب سترته الأعلى وقال في غضب مخيف: هل تعلم أني قد وططت الناس على قتلك؟ فأجاب توم بهدوء: قد تفعل ذلك أيها السيد. قال ليجري: حقا، إني عازم على ذلك، إلا إذا أدليت إلي بما تعرفه عن تينك الجاريتين. واعتصم توم بالصمت، وزأر ليجري: هل تسمع أيها القذر؟ فقال توم بقلب ثابت: ليس عندي ما أقوله يا مولاي، ولا أعرف عنهما شيئا. قال ليجري: أتجرؤ أن تقول أنك لا تعرف أيها المسيحي الأسود العجوز؟ وصمت توم، وانفجر ليجري بمثل قصف الرعد ضاربا توم ضربا مبرحا قائلا: تكلم أيها اللعين، تكلم. فقال توم: لا أعرف يا مولاي، لا أستطيع أن أقول شيئا ولو أدى ذلك إلى موتي. وهنا كبت ليجري ثورته وأمسك ذراع توم وقرب وجهه إلى وجهه وقال بقوة: انتبه يا توم، واسمع ما أقوله لك، قد تظنني هذه المرة غير جاد شأني في المرات السابقة، ولكنني قررت هذه المرة أن أبطش بك البطشة كلها. لقد اختبرتك جيدا، فوجدتك عدوي الألد في هذه المزرعة، فاختر بين أمرين: إما أن تتكلم وتصرح عما ينطوي عليه سكوتك من سر فيما يتعلق بكاسي وإيميلين، أو أن تبقى صامتا، فأنزع منك دماءك وقد عددتها قطرة قطرة، وبوسعي أن أنتزعها منك قطرة قطرة. ونظر توم إلى مولاه برفق وأجاب: سيدي، لو أنك مصاب بمرض عضال، أو أنك تحتضر على فراش الموت، وكان في مقدوري أن أشفيك وأنقذك، إذن لما تأخرت عن أن أقدم لك دمي عن رضاء وبطيب خاطر، وهب أن تنازلي عن آخر نقطة من دمي ينقذ جسدك وروحك، لما تلكأت عن تقديمها، ولما أحجمت عن أن أسفحها من أجلك كما سفح يسوع دمه من أجلنا. آه يا مولاي، حذاري أن تقترف هذا الإثم العظيم، فعملك هذا جدير بأن يسيء إليك وإلى روحك الغالية أكثر مما يسيء إلي ويؤذيني. افعل بي ما تريد أن تفعله، فلن يلبث بلائي أن ينقضي. أما إذا لم تتب عن فعلتك وتصلح نفسك، فإن بلاءك سيلازمك إلى الأبد. كانت كلمات توم العابقة بالعطف والحنان والمشبعة بالفكرة الدينية أشبه بشيء بنفحة سماوية وقعت على أسماع ليجري، فوقف منذهلا حائرا ونظر إلى توم بصمت، وأخذ يستمع إلى تكات الساعة القديمة تعلن أن السلك الإنساني الذي لامس ذلك القلب المتحجر قد أخذ يبتعد عنه. إن التحدث عن المظالم والفظائع ومشاهد الدم الوحشية يدمي فؤاد الإنسان ويؤذيه، ذلك لأن ما لا تقوى أعصاب الإنسان على اقترافه تعجز الأعصاب عن سماعه. وإن ما يتوجب على إخوتنا في الإنسانية أن يقاسوه، عليهم أن يتجنبوا أن يفعلوه. إن كل هذه المآسي تدمي القلب وتؤذي النفس، ومع ذلك فإن تلك الفظائع والمظالم إنما تقترف تحت ظل القوانين وتحت سمع السلطة. وما هي إلا لحظة حتى عاودت ليجري روح الشر بأعنف من ذي قبل، فانقض على ضحيته وطرح توم على الأرض وراح يشبعه ضربا وتعذيبا. قال سامبو: لقد انتهى أو يكاد يا مولاي. قال سامبو ذلك وقد أخذته الشفقة على توم بعد أن رأى تجلده العجيب وصبره على ضربات الصوت التي تلهب جسده التعب، فصاح ليجري: اضربه حتى الموت، إني أريد أن أنتزع آخر نقطة من دمه أو أن يعترف بكل ما يعرفه عن الفتاتين. وفتح توم عينيه ونظر إلى سيده ثم قال: أيها المخلوق البائس، لم يبقى ما تستطيع أن تفعله بي أكثر من ذلك، إني أغفر لك من صميم قلبي. واستغرق في اللاوعي الكامل، وتقدم ليجري قليلا ليرى ما حل به عن كثب وقال: يخيل إلي أنه انتهى، أجل لقد انتهى. ولكن توم لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد، فكان دائما يصلي ليسامح الله معذبيه، وكأن صلواته وكلماته الأخيرة لمست بعصاها السحرية قلبي سامبو وكويمبو اللذين كلفا تعذيبه حتى الموت. فلم يكد ليجري يغادر الغرفة حتى هرع العبدان لمساعدة توم وإنقاذه من الموت من دون أن يعرفا ما الذي دفعهما إلى هذا المعروف. وقال سامبو: لا شك في أننا كنا آلات شريرة مخيفة، وإني لأرجو الله أن يحاسب سيدنا على ذلك لا نحن. وغسل العبدان جراح توم وعدا له فراشا من بذور القطن مدداه عليه، ثم انطلق أحدهما وطلب من مولاه كأسا من البراندي بحجة أنه تعب، حتى إذا ناوله مولاه إياها قفل راجعا إلى توم وأفرغ البراندي في فمه. وقال كويمبو: آه يا توم، لقد كنا قاسيين معك. فقال توم بصوت خافت: إني أغفر لكما من صميم قلبي. وتساءل سامبو: آه يا توم، أخبرنا، من هو الله على أي حال؟ الله الذي كان واقفا إلى جانبك طوال هذه المدة، من هو؟ أثار هذا السؤال الحياة في تلك الروح الضعيفة، فأطلق توم بعض جمل تنضح بالقوة والمجد عن حياة ذلك المخلص وخلوده وقدرته على إنقاذ أرواح المؤمنين به. وبكى سامبو وكويمبو، بكى الرجلان المتوحشان. وقال سامبو: لماذا لم أسمع به من قبل؟ ولكني أؤمن به، إني لا أستطيع إلا أن أؤمن به، أسبغ علينا رحمتك يا الله. فقال توم: أيها المخلوقان البائسان، إني أصلي من أجلكما ولقد استجيب دعائي. الفصل 31: المولى الصغير. بعد يومين من ذلك الحادث الشنيع، وقفت عربة صغيرة أمام منزل ليجري، ونزل منها شاب في مقتبل العمر، ثم ألقى زمام العربة على غوارب الخيل وأخذ يسأل عن صاحب المنزل سؤال ملهوف المتعطش لرؤيته. وكان ذلك الشاب هو جورج تشابلي، ولكي يعلم القراء ما الذي جاء به إلى هناك نذكرهم بما جرى في السابق، وأن الآنسة أوفيليا كتبت للسيدة تشيلبي تشرح لها ما وصلت إليه أحوال توم وتطلب منها أن تفتديه، ولكن تلك الرسالة لأمر مشؤوم لم تصل في حينها إلى السيدة تشيلبي، وظلت محتجزة في مركز البريد زهاء شهرين. ولما وصلت آخر الأمر إلى السيدة تشيلبي، كان توم قد وقع في قبضة ليجري المجرمة وسيق على متن باخرة عبر النهر الأحمر إلى مسكنه الجديد. وقرأت السيدة تشيلبي الرسالة آنذاك باهتمام كبير، ولكنها لن تستطع أن تقوم بأي عمل إيجابي عاجل من أجل إنقاذ توم. كان زوجها آنذاك طريح الفراش، فهي تمرضه وتقضي يومها إلى جانبه، كما كان ابنها جورج قد كبر وترعرع وقوي ساعده، فأخذ يدير شؤون المزرعة بحكمة وبراعة. والذي ساعد السيدة تشيبلي هو أن الآنسة أوفيليا كانت قد ذكرت في رسالتها احتياطا للأمر اسم المحامي المكلف بتصفية تركة سانت كلير على أمل أن تتصل به عند الحاجة. لكن وفاة السيد تشيلبي زوجها بعد بضعة أيام كانت قد أبعدتها عن كل نشاط يؤدي إلى خدمة توم. واتصلت السيدة تشيلبي آخر الأمر بالمحامي الذي سمته لها الآنسة أوفيليا واستوضحته الأمر، فكتب لها يقول إنه لا يعرف من الأمر شيئا، وأن الرجل قد بيع في مزايدة علنية، وما كان لجورج وللسيدة تشيلبي أن يرتاحا لهذه النتيجة. وهكذا عزم الشاب بعد نحو 6 أشهر، وكانت أمه قد عهدت إليه في إنجاز بعض الشؤون على أن يذهب إلى نيو أوريانز بحثا عن توم وافتدائه من مالكه. وبعد بضعة أشهر من البحث المتواصل غير المجدي، التقى جورج صدفة برجل يعلم أين يقيم توم، فيما كان من جورج إلا أن امتطى متن النهر الأحمر واعدا نفسه بلقاء صديقه الشيخ الطيب توم الذي رعاه طفلا وأحبه يافعا. ورحب ليجري بضيفه ترحيبا جافا، حتى إذا استقر المقام بالشاب الشهم وقال: لنتحدث عن الموضوع حالا، إني أعلم أنك اشتريت في نيو أورليانز رقيقا اسمه توم، وقد كان سابقا يعمل في مزرعتنا، وإني أحب أن أعرف إذا كان بإمكاني أن أشتريه من جديد. فتجهم وجه ليجري وقال في انفعال واضح: نعم، أقر بأني ابتعت ذلك العبد اللعين، وليتني لم أفعل، فقد أثار أرقائي وأغراهم بالهرب، وهكذا فقدت جاريتين تساوي كل منهما $1000 بل أكثر. والأنكى من ذلك أني حينما سألته عن مقرهما قال إنه يعرف عنهما كل شيء، ولكنه لا يريد أن يعترف لي بذلك، ولقد أصر على عناده رغم الصيات اللاهية التي كوى جسده بشكل لم يسبق بعد أن ضرب مثلها. وأعتقد أن صديقك هذا يحتضر الآن، ولكني أجهل متى يموت. فسأله جورج بغضب: أين هو؟ دعني أراه. وشاع الدم في وجه الشاب الفارع طول، وتطاير الشرر من عينيه. لم يجبه ليجري عن سؤاله، ولكن أحد الغلمان دل جورج على الغرفة التي تأوي العجوز المحتضر، فانطلق يعدو في ذلك الاتجاه. كان توم ساعتئذ منطرحا على أرض الغرفة بعد انقضاء يومين على ذلك الحادث المنكر، وكان الألم قد فارقه وكأن أعصابه قد تبلدت وتحجرت. وما هو معروف أن ذوي البنية المتينة لا يفقدون الروح دفعة واحدة، وقد ساعده على البقاء حيا ما قدمه أخوته المعذبون على الأرض من مساعدات بسيطة ككوب ماء بارد أو غسل جراح. ومن الغريب أن كاسي التي كانت تهرب من الموت قد وفدت إلى السقيفة لزيارة توم في ليلة الماضية، بعد أن علمت بالتضحية الكبرى التي قام بها من أجلها ومن أجل رفيقتها، فخرجت من بخبائها متحدية أنواع المخاطر المحتقة بها. فاستمعت عن كثب إلى الكلمات الأخيرة التي كان في فم ذلك الرجل الكبير يفوه بها، فعارتها هزة عنيفة وشعرت باليأس يملأ جوانحها، ثم أخذت تبكي وتصلي. وحين دخل جورج على الشهيد المحتضر أحس بألم في رأسه وانقباض في صدره، وركع إلى جانبه وراح يخاطبه. قال: هل هذا ممكن أيها العم توم؟ أيها الصديق البائس العجوز؟ ونفذ شيء من ذلك الصوت إلى أذن الرجل المطل على العالم الآخر، فحرك رأسه برفق وابتسم وقال: باستطاعة الله أن يجعل فراش الاحتضار ناعما كالوسادة المحشوة بزغب الأطيار. وتحدرت من عيني الشاب دمعات غزيرة فيما كان منحنيا فوق صديقه البائس المحتضر. قال: آهن أيها العم توم، أفق، تكلم مرة أخرى، انظر إلي، أنا جورج، مولاك الصغير جورج، ألا تعرفني؟ ففتح توم عينيه وقال بصوت ضعيف: مولاي جورج، مولاي جورج. وبدأ ذاهلا دهشا، وما هي إلا لحظات حتى استفاق توم جيدا، فتركزت عينه الغارقة في محجرها وأضاء الوجه بنور غريب، فتشابكت اليدان اليابستان بيدي الشاب الناضرتين، وتحدرت فوق خدي الشيخ دموع الفرح، وقال: تبارك الله، إن هذا كل ما أطمع فيه، إنهم لم ينسوني، إن هذا يخلع على روح الدفء ويجعل قلبي مطمئنا، والآن سوف أموت مرتاح البال. فصاح جورج في عزم: لا، لن تموت، ينبغي ألا تموت وألا تفكر في الموت مطلقا. لقد جئت لكي أشتريك وأعود بك إلى كوخيك القديم. قال توم: آه أيها المولى الصغير، لقد جئت متأخرا جدا، لقد اشتراني الرب وسوف يحملني إلى عالم الخلود أفضل من كنتاكي. قال جورج: بربك يا توم لا تمت، فإن موتك يقتلني وإن قلبي يتفطر أسى، إذ أفكر بما قد قاسيت وما تقاسي هنا في هذه الغرفة القديمة. لا تمت يا صديقي بحق السماء. قال توم: لا تقل إني تعس مسكين، لقد كنت تعسا مسكينا، ولكن ذلك قد ولى وانقضى، وأنا الآن في طريقي إلى المجد. آه أيها السيد جورج، لقد فتحت أبواب السماء أمامي وقد فزت بالنصر. وذهل جورج من تلك القوة التي تحويها كلمات توم، فجلس يحدق به. وأمسك توم بيده وأردف: أرجو يا عزيزي جورج ألا تخبر كلو كيف وجدتني، فقد يدمي فؤادها هذا الموقف. أخبرها فقط أنك رأيتني ذاهبا إلى المجد، إلى السماء، وأن الله كان بجانبي، وأنه سهل لي الأسباب وخفف عني، وولداي البائستان والطفلة. آه لقد تفطر قلبي المكلوم عليهم، قل لهم أن يتبعوني. أقرأ سلامي يا جورج مولاي الطيب ومولاتي والدتك وكل إنسان في مزرعتكم، فأنا أحبهم كلهم، بل أحب كل مخلوق بشري أينما كان. وفي تلك اللحظة تلاشت قوة توم التي بعثها فيه لقاء الشاب الشهم، فأغمض عينيه وتطاولت أنفاسه، وأخذ صدره العريض يعلو ويهبط، أما وجهه فقد ارتسمت عليه علامات النصر والظفر. قال توم: من ذا الذي يستطيع أن يبعدنا عن حب الله؟ قال ذلك بصوت كالهمس وبابتسامة وادعة، وأغفى توم الإغفاءة الأبدية. ونهض جورج مثقل القلب مهيض الجناح، واستدار على عقبيه، فإذا به وجها لوجه أمام ليجري، وألجمت رشفة الموت عاطفة الشاب الثائر، فرمق ليجري بعينيه الحادتين السوداوين، واكتفى بأن قال مشيرا إلى الميت: لقد انتزعت منه كل ما يمكنك أن تنتزعه، والآن كم يتوجب علي أن أدفع ثمنا للجثة، فإني أرغب في حملها إلى مكان بعيد لمواراتها التراب. فقال ليجري في غلظة: أنا لا أبيع عبيدا أمواتا، في استطاعتك أن تدفنه أينما شئت ومتى شئت. فوجه جورج خطابه إلى 2 أو 3 من الزنوج كانوا واقفين قرب الجثة، وقال: أيها الإخوان، ساعدوني على حمله ونقله إلى عربتي وأعطوني معولا. وانطلق أحدهم للبحث عن معول، في حين تعاون الآخران مع جورج في نقل الجثمان إلى العربة. ولم يقل جورج أي كلمة لليجري الذي كان يصفر في غير مبالاة، ولم يتطلع إليه، حتى إذا انطلقت العربة لحق بهم متجهم الوجه كالح الجبين. ونشر جورج معطفه فوق أرض العربة ولف الجثمان به، ثم راجع فحدق بليجري وقال بهدوء متكلف: آسف لأعمالك، ولكن ثق وتحقق يا سيد أن هذا الدم الطاهر لن يذهب هدرا بل سيثأر، وسوف أخبر السلطات بذلك، وسأخبر أول حاكم مسؤول بذلك وأشكوك إليه. فقال ليجري وهو يفرقع أصابعه بسخرية: اذهب، وإني مشتاق لأراك تذهب وتشكوني، فمن أين لك بالشهود، شهود الإثبات، وكيف تراك تبرهن على دعواك؟ تعال، تعال الآن وثر. وأدرك جورج حالا صوت التحدي الصارخ في كلام ليجري، وفكر في الانتقام، ولكنه تعقل وسكت، لأنه لم يكن هناك رجل أبيض يشهد على ما يحدث بينهما، فشهادة العبد لا وزن لها ولا قيمة. وتألم جورج في داخله وتمنى لو يستطيع أن يصرخ صوتا يمزق حجب الأرض والسماء. وقال ليجري: وعلى أي حال فلا داعي لهذه الضجة، كلها من أجل زنجي ميت. وعندما سمع جورج كلام ليجري شعر وكأن شرارة نار مست زناد نفسه، فغضب وارتد إلى الوراء وضرب ليجري على وجهه ضربة طرحته على الأرض، فأقام بهذا العمل الدليل على أنه جدير بأن يحمل اسم البطل القديس جارجيوس الذي انتصر على التنين. والواقع أن بعض الرجال يلقون التهذيب عندما يضربون، فلا يكاد أحد يمرغ رؤوسهم بالتراب حتى يحترموه ويجلوه. وكان ليجري من هذه الطبقة. وهكذا نهض ليجري ونفض الغبار عن ثيابه، وراح يرمق العرب الماضية لسبيلها في كثير من الاحترام، بل إنه لم يفتح فمه إلا بعد أن غابت العرب عن بصره. وكانت عينا جورج قد وقعتا على ربوة قائمة وراء حدود المزرعة تظللها بضع أجار وارفة، فأحب أن يحفر فيها رمس صديقه الراحل. حتى إذا تم شق الرمس تساءل الزنوج: هل ننزع المعطف أيها السيد؟ فأجاب جورج: لا، ادفنوه معه، إنه كل ما أستطيع أن أقدمه له، فعسى أن يتقبله مني. ودفنوه تحت التراب، وأقاموا حوله سدا، ووضعوا قليلا من العشب الأخضر فوقه. وألقى جورج ربع دولار في يد كل من الأرقاء وقال: والآن تستطيعون أن تذهبوا أيها الإخوان. ولكنهم لزموا أماكنهم لا يتحركون. وقال أحدهم: ليت مولاي الشاب يتعطف فيشترينا. وقال ثان: سنكون له مخلصين حتى الموت. وعاد الأول للكلام: إننا هاهنا نقضي أياما عسيرة أيها السيد الكريم، فتكرم يا مولاي واشترينا من مالكنا. فقال جورج في حرج: لا أستطيع، ذلك مستحيل. ورانا الأسى على وجوه الأرقاء البائسين، وغادروا المكان صامتين. وانحنى جورج فوق رمس صديقه المسكين، وقال معاهدا الله على أمر عظيم: أيها الإله الذي لا يموت، اشهد علي بأني سوف أعمل منذ الآن كل ما يمكنني أن أفعله كفرد لمحو عار الاسترقاق عن جبين بلادي. الفصل 32: قصة الأشباح الحقيقية. راجت سوق سرد الحوادث المثير عن الأشباح والعفاريت في تلك الأيام بين الأرقاء الذين يملكهم ليجري، فقد أخذ العبيد المساكين يروون بهمس ما في بينهم عن سماعهم وقع أقدام حقيقية لا تقبل التكذيب قرب سلم العلية، وأن الأرواح أخذت تمشي هناك ليلا، وقد بادر الأرقاء لإقفال الأبواب المؤدية إلى ذلك المكان، ولكن تلك الأبواب كانت تفتح بمفتاح طبق الأصل، فيجدها الأرقاء مفتوحة في اليوم الثاني، فيشيع الذعر في صفوفهم. وليجري نفسه لم يتجاهل ما تنقلته الألسن عن العلية وما يحدث فيها، فاشتد به الخوف ولازمه، ففزع إلى الخمرة يعاقرها ليتسلى عن همومه، أو إلى التهديد والشتائم ينفس بها عن كربته. ولكن بلاءه الأكبر كان فيما يراه من أحلام مزعجة. في تلك الليلة التي تلت نقل جثمان توم، أوصد ليجري باب غرفته ووضع خلفه كرسيا، وأقام مصباحا ليليا فوق سريره، وأعد مسدسه للقتال بعد أن أحكم إغلاق الباب والنوافذ، ومنى نفسه بنوم هادئ مريح. كانت ليلة قمراء كثيرة الغيم والضباب، وهناك رآه، لقد رأى شيئا أبيض يتسلل إلى الغرفة، وسمع حفيف ثوبه الأسطوري الساكن. كان الشبح واقفا إلى جانب فراشه، وكأن على رأسه الطير، وامتدت يده باردة لمست يده، وهمس صوت عميق مرعب: تعال تعال. وفيما كان ليجري يتصبب عرقا من غير أن يدري أين كان ذلك وكيف كان، مضى الشبح لسبيله، فوثب الجلف من فراشه وهرع إلى الباب. وفيما كان ليجري يتصبب عرقا من غير أن يدري أين كان ذلك وكيف كان، مضى الشبح لسبيله، فوثب الجلف من فراشه وهرع إلى الباب وهزه بقوة، فإذا بالباب موصد محكم الإقفال، وإذا به يسقط على الأرض من شدة الخوف. ومنذ ذلك الحين أخذ ليجري يعاقر الخمر دون احتياط ولا اعتدال، وكان يشربها من قبل أحيانا بحكمة وحذر، ولكنه انقلب اليوم إلى مدمن يشربها حين يستيقظ ويشربها حين ينام، ويغلو في شربها غلوا كبيرا. وما هي إلا مدة يسيرة حتى شاع بين الأرقاء، بل في المنطقة كلها، أن ليجري مصاب بمرض عضال، وأنه يتقلب على فراش الاحتضار. وكان من يقومون على خدمته يسمعونه دائما يتخوف من شبح أبيض عابس قاسي الفؤاد يناديه: تعال وتعال. وبمعاونة عجيبة وجد باب غرفته مفتوحا في صباح تلك الليلة التي رأى فيها ليجري هذه الرؤيا، وشاهد بعض الأرقاء شخصين أبيضين يتخذان سبيلهما إلى الطريق الرئيسية في تلك الليلة. وكان نور الصباح قد ارتفع حين توقفت كاسي وإميلين في الطريق بعد أن غادرتا منزل ليجري قرب مجتمع من الأتجار قرب المدينة، وكانت كاسي متشحة بالثياب السوداء على طريقة السيدات اللواتي يختلط دمهن الإسباني بدم الزنجي، وكانت تعتمر قبعة سوداء صغيرة يتدلى منها غشاء أسود موشي يخفي معالم وجهها. وقد اتفقت الجاريتان أن تمثل كاسي شخصية السيدة ذات الدم الإسباني الزنجي، في حين تمثل إيميلين دور الخادمة. ولم تجد كاسي صعوبة ما في تمثيل دورها، ذلك لأنها كانت نشأت في بيئة غنية، فلغتها وملامحها وحركاتها كانت منسجمة تماما مع هذه الفكرة. وما زاد في إتقان دورها تلك الجواهر التي تزينت بها، فجاء دورها واقعيا مناسبا لها. ووقفت كاسي في ضاحية المدينة لتبتاع حقيبة، وبعد أن دفعت للبائع الثمن طلبت منه أن يرسل معها خادما يحمل لها الحقيبة، فما كان من البائع إلا أن أوعز إلى غلامه السير معها، فتابعت طريقها يمشي معها الغلام من جهة وإيميلين من جهة أخرى، حتى إذا بلغت النزل الصغير دخلته وكأنها سيدة محترمة من الطبقة الأرستقراطية. وكان أول ما لفت نظرها بعد وصولها إلى النزل هو جورج تشابلي الذي كان ينتظر في ذلك النزل سفينة تعود به إلى موطنه. وكانت كاسي قد رأته عندما قدم إلى منزل ليجري من خلال ثقب العلية التي اختبأت فيها، وشاهدته في اليوم الثاني ينقل جثمان توم وينتقم له من ليجري فيطرحه على الأرض. ولقد عرفت كاسي من الأحاديث التي سمعتها تدور بين الأرقاء ساعات أخذت تتجول في المنزل متنكرة بزي الشبح بعد أن هبط الليل من هو ذلك الشاب والصلة التي تربطه بتوم. لهذا شعرت نحوه بالثقة والطمأنينة حين اكتشفت أنه كان مثلها على وشك السفر في السفينة المرتقبة، فلحقت به مع رفيقتها إلى المدينة. وفي الهزيع الأول من الليل وصلت السفينة، فأخذ جورج يد كاسي وساعدها على الصعود إلى المركب بلطف عرف به شباب كنتاكي، ثم أخذ يفتش لها عن غرفة مستقلة صالحة. ولازمت كاسي غرفتها وفراشها طوال تلك الرحلة في النهر الأحمر بداعي أن اعتلالا في صحتها أصابها، فكانت إيميلين تشرف على راحتها في تفان وإخلاص. وعندما انتهت السفينة إلى نهر المسيسيبي اقترح جورج على السيدة الغريبة بعد أن عرف أنها متجهة صعدا مثله تماما، اقترح عليها أن يحجز لها غرفة مستقلة في السفينة التي يعتزم السفر على ظهرها. وكانت تحدوه رغبة في أن يخدم تلك السيدة المريضة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وانتقل الرفقاء الثلاثة إلى الباخرة التي ستمخر عباب ميسيسيبي قريبا، وتحسنت صحة كاسي رويدا رويدا، فصارت تظهر على متن الباخرة وتتناول طعامها مثل سائر الركاب على المائدة العامة. فلفتت أنظار جميع الركاب وأعجبوا بها سيدة جميلة كانت على جانب كبير من الملاحة والجمال. وقد وقعت عينا جورج على كاسي إذ تبدت له شدة الشبه بوجه يعرفه جيدا، فراح جورج يطيل إليها النظر حتى إنه ما كان يرفع بصره عنها إلا عندما يلحظ أنها متضايقة من تحديقه بها. واضطربت كاسي وداخلها الريب في أن الشاب يرتاب بأمرها، إلا أن قررت أخيرا أن تسلم أمرها إلى خلقه الكريم وتقص عليه سيرتها بكاملها. وكان جورج مستعدا استعدادا نفسيا للعطف عليها كمن يعطف على أي إنسان وفق للفرار من إقطاعة ليجري المشؤومة، ولم يكد يستمع إلى حديث كاسي حتى أكد لها أنه سوف ينفق كل ما يمكنه من جهد لحمايتها مهما كانت النتائج. وكانت تقيم في الغرفة المجاورة لغرفة كاسي سيدة فرنسية تسمى مدام ديتو، وبصحبتها ابنتها الجميلة وهي طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما. ولما علمت هذه السيدة الفرنسية من خلال أحاديثها مع جورج أنه من سكان ولاية كنتاكي عنيت أن تكون صلتها به وثيقة، وكانت فتاتها الظريفة الأديبة ترافقها دائما، فتطرد بوجودها ولطفها كل سأم يلم عادة بالركاب طوال أسبوعين كاملين. وقد اعتاد جورج أن يجلس قرب غرفة تلك السيدة، فكان بميسور كاسي أن تستمع إلى ما يدور بينهما من حديث. فكانت السيدة ديتو لا تفتأ تسأله بالتفاصيل عن الحياة في كنتاكي حيث قضت فترة من حياتها كما ادعت. وقد دهش جورج حين أخبرته تلك السيدة بأن بيت ذويها لم يكن بعيدا عن بيت والديه، حتى أنها كانت تذكر أمامه أسماء الأشخاص والأشياء المعروفة في تلك الدار وكأنها تعرفها جيدا. وذات يوم سألته السيدة ديتو: هل تعلم شيئا عن رجل كان في جواركم يدعى هارس؟ فقال جورج: حقا إني أعرف رجلا مسنا بهذا الاسم لا يسكن بعيدا عن بيتنا، ولكن صلتنا به كانت محدودة دائما. وقالت السيدة ديتو بلهجة كشفت عن شوقها لمعرفة ما كانت راغبة في معرفته، وقالت: وهو أحد كبار المتاجرين بالرقيق على ما أعتقد. فقال جورج بدهشة: أجل، إنه كذلك. قالت: هل سبق لك وعلمت أنه امتلك ذات يوم غلاما خلاسيا يدعى جورج؟ قال: آه طبعا، جورج هاريس، أنا أعرفه جيدا، لقد تزوج إحدى إماء والدي وفر معها إلى كندا. فقالت السيدة ديتو بسرعة: فر إلى كندا؟ شكرا لله. وازداد جورج دهشة ولكنه لم يقل شيئا. وأسندت السيدة دو رأسها إلى يدها وأخذت تبكي وقالت: إنه أخي. قال جورج: مدام، ماذا تقولين؟ فكفكفت السيدة ديتو عباراتها وقالت: سيد شيلبي، إن جورج هاريس هو أخي. وأطرق جورج قليلا مفكرا ثم قال: إن ذلك يدهشني ويبعث عجبي. وقالت السيدة: صدقني يا هذا، فقد باعوني لتاجر رقيق من سكان الغرب حين كان جورج أخي يافعا، وكان الذي بتاعني رجلا طيب القلب كريم النفس، فأخذني معه إلى جزر الهند الغربية حيث حررني ثم تزوجني. ولما لقي وجه ربيه مؤخرا رأيت من الأفضل أن أعود إلى كنتاكي. قال جورج: لقد سمعته يتحدث مرة عن أخت له تدعى إيميلي بيعت في الجنوب. قالت: أجل حقا، أنا هي. والآن قل لي ما رأيك فيه وما تعرف عنه. قال جورج: إن أخاك شاب شهم يتحلى بإخلاق عالية ويتصف بقدر كبير من الذكاء والوفاء لأصدقائه، إني أعرفه جيدا، فقد تزوج إحدى إماء والدي كما أخبرتك. فتساءلت السيدة ديتو بلهفة: وماذا تستطيع أن تحدثني عن زوجته؟ قال جورج: إن زوجته جميلة جدا وذكية الفؤاد، وهي كنز إذا قيست ببقية النساء، يحبها ويحترمها كل من يعرفها، وهي شديدة التقوى والصلاح، وكانت أمي تعاملها كابنتها، وهي تقرأ وتكتب وتخيط وتطرز، وفضلا عن ذلك فهي جميلة الصوت حسنة الأداء. فسألت السيدة ديتو: وهل ولدت في بيتكم؟ قال جورج: كلا يا سيدتي، فقد اتفق أن اشتراها أبي ذات يوم، كان يقوم برحلات إلى نيو أورليانز، وكانت أنا إذن في السابعة من عمرها أو الثامنة، ولم يخبر والدي أمي مقدار ما دفع ثمنها، ولكن فيما كنا نقلب الأوراق القديمة التي تركها أبي منذ أيام عثرنا على صك البيع، فإذا به يدلنا على أن ثمنها كان ضخما جدا، وأعتقد أن سبب ذلك ما تتمتع به من جمال بارع يندر وجوده بين الإماء. كانت كاسي جالسة بالقرب من جورج حين دار هذا الحديث، وكانت تصغي إلى كلامه بشوق بالغ ولهفة عارمة، حتى إذا انتهى إلى هذا الموضع لم تتمالك أن وجهت إليه هذا السؤال: هل تعرف أسماء الذين كانوا يملكونها سابقا؟ فقال جورج: أظن أن رجلا اسمه سيمونز كان هو الشخص أو المتصرف في تلك الصفقة، ذلك على الأقل هو الاسم المنصوص عليه في سك البيع. وهنا صاحت كاسي: يا إلهي، وسقطت على الأرض من شدة التأثر. الفصل 33، نتائج. سنحاول في الصفحات القليلة الآتية أن نقص على قرائنا الكرام بقية قصتنا بإيجاز كثير. فقد اهتم جورج بأن يخدم كاسي فبعث إليها بسك البيع الخالص بإليزا، فإذا التاريخ المدون عليه واسم المشتري والبائع تتفق والحقائق التي تحملها هي في فكرها عن ابنتها، فتحققت بما لا يدعو إلى الشك أن إليزا هذه هي ابنتها التي انتزعتها منها الأقدار وهي بعد طفلة، ولم يبقى أمامها الآن سوى أن تتبع خطاها وخطى زوجها في موطنها الجديد الذي هربا إليه. وقد وحدت الأهداف بين السيدة ديتو وكاسي، وبعد أن وجدتا أن مصيرهما مرتبط أشد الارتباط بالسفر إلى كندا، فقامتا برحلة استطلاع في المعسكرات التي تضم شمل الآبقين من العبودية. وهناك في مدينة آمهيرسبيرغ صادفتا مبشرا كان قد حمى جورج وإليزا عند وصولهما إلى كندا، وبواسطته تمكنت السيدتان من معرفة أن جورج وزوجته يقيمان الآن في مدينة مونتريال، فتوجهتا يصحبهما راعي المعسكر في آمهيرسبيرغ الذي رق لابنتها فوضع نفسه في تصرفهما في هذه المهمة. أما جورج وزوجته السعيدان فقد قضيا 5 سنين من عمرهما في ظل الحرية الوارف، وقد وجد جورج عملا في مشغل ميكانيكي شهير، وصار يتقاضى أجرا وفرا يلبي به حاجة أسرته، وكانت قد ازدادت عنصرا جديدا وابنتهما إليزا الصغيرة. وفي مساء يوم جميل، بينما كانت هذه الأسرة الهانئة تستعد لتناول طعام العشاء في منزلها الصغير النظيف بضاحية مونتريال، قرع الباب عليهما فأسرعت الزوجة لترى من الطارق، حتى إذا عرفت أنه راعي أميرسبيرغ الخلوق رحبت به ترحيبا حارا، كما رحبت بالسيدتين اللتين كانتا برفقته ودعتهم جميعا للجلوس، ثم استدعت زوجها بسرور وغبطة. والراعي الصالح كان قد رسم خطة حكيمة لتعريف البنت إلى أمها والأخ إلى أخته، فطلب إلى مرافقيه التزام السكوت والتريث، ولكن مدام ديتو أفسدت خطته، فما كادت تقع عينها على أخيها جورج حتى هرعت إليه كالمجنونة وطوقت عنقه بذراعيها وقالت من غير إبطاء: آه يا جورج، ألا تعرفني؟ أنا أختك إيميلي. أما كاسي فقد ضبطت أعصابها احتراما للخطة التي رسمها القسيس راعي المعسكر، فمثلت دورها بنجاح كبير، ثم فشلت إذ برزت إليزا الصغيرة فجأة أمامها وكأنها بملامحها وبخطوط شعرها المجعد صورة عينية لما كانت عليه ابنتها الحبيبة يوم ودعتها آخر مرة. كان حقا من الصعب على السيدتين كاسي ومدام ديتو أن تحافظا على خطة القس الطيب المرسومة، ولكنه مع ذلك نجح في تهدئة الخواطر وألقى خطبته التي كان ينوي إلقاءها استهلالا بالتعريف، وما كاد يبلغ نهاية حديثه حتى انخرط الجميع في البكاء، ثم ركعوا جميعا وصلى القس فيهم. وحين انتهوا من الصلاة التأم شمل القافلة المجتمع من جديد بعد فراق طويل مرير، وحمدوا الله لما منحهم من نعمة وسلامة اللقاء. وبعد ذلك أخبرت مدام ديتو أخاها بأن زوجها الراحل قد ترك لها ثروة ضخمة، وأنها مستعدة لأن تضع القسم الأكبر منها في تصرفه، ثم سألته عن السبيل الذي يفضل أن ينفق فيه تلك الحصة الكبيرة من المال، فقال: كل ما أطلبه يا إيميلي أن أستفيق جيدا، ثم بعد ذلك أستطيع أن أعمل ما أريد. وبعد تفكير قررت الأسرة أن تسافر إلى فرنسا لقضاء بضع سنوات في ربوعها، ومن قضت فترة طويلة حتى ركبوا البحر ومعهم إيميلين قاصدين أوروبا. وقد لفتت إيميلين بجمالها الفاتن الربان قائد السفينة، ووقعت في قلبه موقعا حسنا، ولم تكد السفينة تبلغ الثغر حتى عقد قرانه عليها. وهناك قضى جورج 4 سنوات يتلقى فيها العلوم في إحدى الجامعات الفرنسية، وبهذا اكتسب ثقافة عالية وانصرف بكليته لاكتساب المعرفة، ونضج عقله نضوجا ملحوظا. ولكن الأسرة عادت إلى الوطن بمناسبة اضطراب الأحوال السياسية في فرنسا آنذاك، وآثر جورج أن يبقى فيها مع عائلته، فتوجه شطر ليبيريا الجمهورية السوداء المستقلة ليعمل هناك على خدمة الزنجية بوصفه عضوا في أمة حرة. الفصل 34، المحرر. كان جورج شيبلي بطلنا الشاب قد كتب إلى أمه رسالة لا تزيد عن سطرين، حدد لها فيها موعد عودته من رحلته. لقد خطر بباله أن يخبرها عن موت العجوز توم، لكن قلبه لم يطاوعه، فكان كل مرة يكتب فيها شيئا من هذا يمزق الرسالة وينخرط بالبكاء. وفي الموعد المحدد لعودته سد منزل شيلبي ضجيج فرح، فكانت أمه جالسة في غرفة الاستقبال الوثيرة قرب النار المتقدة، وكانت مائدة العشاء قد بسطت بإشراف كلو العجوز زوجة توم. وكانت كلو ترتدي ثوبا جديدا من الخام ومئزرا نظيفا أبيض، وتعتمر شبه عمامة منشأة، وكان وجهها الأسود يلمع ببريق الغبطة والارتياح، وهي تحضر المائدة وترتبها ملتمسة مختلف الأعذار لتحدث سيدتها، فقالت: والآن أعتقد أن المائدة ستبدو عادية، فقد وضعت صحنه حيث يجب أن يوضع قريبا من النار كما يحب، إن مولاي جورج يجب أن يكون قريبا من النار. لماذا لم تحضر سالي إبريق الشاي الجيد، ذلك الإبريق الجديد الصغير الذي اشتراه مولاي جورج هدية لسيدتي في عيد الميلاد؟ علي أن أحضره. وبالمناسبة، هل كتب لك مولاي جورج شيئا؟ فقالت السيدة شيلبي: نعم يا كلو، ولكنه كتب سطرا واحدا لا غير، سطرا يحدد فيه موعد عودته الليلة. قالت كلو: ألم يذكر شيئا عن زوجي العجوز؟ قالت السيدة شيلبي: لا يا كلو، بل قال إنه سيخبرنا بكل شيء عند عودته. قالت كلو: تلك هي عادة مولاي جورج دائما، إنه يفضل أن يقول كل شيء بنفسه. قالت كلو ذلك وصمتت لحظة، ثم أردفت: لن يعرف زوجي العجوز الأولاد، فقد تركهم صغارا فكبروا، ولقد ذهبت بولي الآن إلى البيت لتشرف على صنع خبز الكعك، إن زوجي يحب ذلك النوع من الكعك كثيرا، فقد قدمته له زادا صباح افترقنا. ألا فليباركنا الله أي فرح استولى علي منذ الصباح يا سيدتي. وتنهدت السيدة تشيلبي وشعرت بثقل يضغط على قلبها لدى سماعها هذه الكلمات. والحق أن القلق لم يبارحها منذ أن تلقت رسالة ابنها الموجزة، فقد خشيت أن يكون جور قد تحاشى ذكر أمر سيء وراء حجاب السكوت والإيجاز. وقالت كلو بلهفة: وهل احتفظ سيدتي بالأوراق المالية؟ قالت السيدة تشيلبي: أجل يا كلو. فقالت كلو: عفوا يا سيدتي، فقد وجهت إليك هذا السؤال لأني أرغب في أن أري زوجي العجوز الأوراق المالية التي ربحتها عند صانع الحلويات. فقد كان جونز رجلا طيب الأخلاق، وقد قال لي: كنت أود لو تبقين في محلنا مدة أطول. فأجبته: شكرا يا سيدي، لقد كان بودي أن أبقى لولا أن زوجي عزم أن يعود إلى كوخه، ولولا أن سيدتي ما عادت تستطيع أن تحيا من دوني بعد اليوم. وكانت كلو قد أصرت على أن تبقي الأوراق المالية التي أخذتها أجورا من سيدتها لتريها لزوجها برهانا على براعتها. وقد لبت السيدة تشيلبي رغبتها بغية أن تدخل السرور إلى قلبها، وقالت كلو: ترى هل يعرف زوجي ابنتنا بولي؟ إن بعلي العجوز لن يعرفها بالتأكيد، فقد انقضت 5 سنوات على مغادرته الكوخ، وكانت أنا إذن طفلة لا تقوى على الوقوف. وأذكر كم كان قلقه عليها شديدا عندما كانت تحاول السير على قدميها فلا تفلح. وإذ قالت كلو هذا سمع الجميع صوت عجلات عربة مقبلة، فاندفعت العمة كلو إلى النافذة وقالت: إنه سيدي جورج. وهرعت السيدة تشيلبي إلى الباب فطوقت ابنها بذراعيها، فيما وقفت كلو تحدق بعينيها إلى الظلام بلهفة وقلق. قال جورج: لا تحزني أيتها العمة كلو. قال ذلك بأسى وتقدم إليها وشد على يدها الخشنة السوداء بيده، ثم تابع: لقد كنت مستعدا أن أفتديه بثروتي كلها لو لزم الأمر، ولكنه ذهب إلى عالم أفضل. وأطلقت السيدة تشيلبي صيحة إشفاق، ولكن العمة كلو لم تقل شيئا. ودخل الجميع غرفة الطعام، وكانت الأوراق المالية التي اعتزت بها كلو كل ذلك الاعتزاز ما تزال على الطاولة. فجمعتها كلو وبيد مرتجفة قدمتها إلى سيدتها وقالت: خذي هذه الأوراق، فلا أريد أن أراها أو أسمع بها بعد اليوم. لقد وقع ما كنت أخشاه، لقد وقع ما كنت أتوقعه. وهكذا فقد بيع توم إلى مزارع القطن ثم قتل ومات فيها وحيدا. ونهضت كلو واتخذت سبيلها إلى خارج الغرفة، فلحقت بها السيدة تشيلبي وأمسكت بإحدى يديها وأجلستها على كرسي وجلست هي إزائها. وقالت السيدة تشيلبي: آهن أيتها المرأة الصالحة. وأمالت كلو رأسها على كتف سيدتها وتنهدت وقالت: آهن يا سيدتي، اعذريني فقد تحطم قلبي، هذا كل ما هناك. فقالت السيدة تشيلبي والدمع يتساقط على وجنتيها: لا أجهل مقدار المصيبة على قلبك، وليس في استطاعتي أن أجبر قلبك المكسور، ولكن الله قادر على ذلك، فهو يساعد ذوي القلوب المكلومة ويضمد جروحهم. وران الصمت لحظة على الغرفة، وبكى الثلاثة جميعا. وأخيرا راح جورج يروي على المرأة المفجوعة كيف مات زوجها موت الأبطال الشهداء، وينقل إليها آخر كلماته وتحياته. وبعد شهر على هذا الحال جمع جورج تشيلبي جميع الأرقاء الذين يحيون في مزرعته في قاعة البيت الكبيرة ليلقي عليهم بضع كلمات أراد أن يسمعهم إياها. ودهش الأرقاء جميعهم حين شاهدوا في يده رزمة من الصقوق التي تحدد أثمان جميع العبيد العاملين في الإقطاع. وتعالت تنهداتهم وسكبوا الدمع السخين حين طفق جورج يتلو على مسامعهم الوثائق واحدة واحدة وسلم كل منهم وثيقته الخاصة بها. والتف الأرقاء حوله وراحوا يتوسلون إليه كي لا يتخلى عنهم، وأمارات القلق تعلو وجوههم كما حاولوا إعادة الوثائق له. وقال بعضهم: نحن لا نريد أن نفارق هذا البيت الكريم، لا نريد أن نفارق سيدنا وسيدتنا وسائر الرفقاء. وقال جورج عندما لزم الجميع الصمت: أصدقائي الطيبين، لا حاجة تدعوكم لمفارقتي، فإن هذا المنزل وهذه المزرعة يتطلبان اليوم أيادي عاملة كالماضي تماما، ولكنكم أصبحتم الآن أحرارا، ولسوف أنقدكم أجورا مقابل عملكم، أجورا تتفق وأتعابكم ونتفق عليها معا، وبهذه الطريقة تنجون من خطر التشتت والبيع إذا ما رزحت تحت عبء الديون أو قضيت نحبي، وهما أمران قد يحدثان في كل ساعة. إني أريد أن أتابع العمل في مزرعتي وأن أعلمكم كيف تستعملون الحقوق التي أعطيتكم إياها بصفتكم أحرارا، وأرجو أن تظلوا أناسا صالحين وأن تبدوا رغبة في التعلم، وإني أعاهد الله على أن أكون مخلصا لكم راغبا في تعليمكم. والآن أيها الأصدقاء، لنبتهل إلى الله ولنشكره على نعمة الحرية. وهنا نهض زنجي قضى سحابة عمره في المزرعة ورفع يديه المرتعشتين وقال: لنرفع آيات الشكر إلى الله العلي القدير. حتى إذا ركع الجميع ركعة رجل واحد اندفعوا يرتلون: نمجدك يا الله. فلم ترتفع إلى السماء قد ترنيمة أعمق أثرا وأصدق نبرة من تلك التي صدرت عن ذلك القلب الوفي العجوز. ولم يكد الجميع ينهضون حتى خاطبهم جورج قائلا: أنتم جميعا تذكرون صاحبنا العم توم من غير شك. وهنا قص عليهم حكاية موت توم البطولية ووداعه المؤثر لجميع أصدقائه القدماء، ثم أضاف: واعلموا أيها الأصدقاء أني أعاهد الله ألا أمتلك رقيقا بعد اليوم ما دمت قادرا على إعتاقه، وأقسم بألا أسمح لأي إنسان أن يفصل إنسانا عن أفراد عائلته لبيعه ويموت كما مات توم. وأقول لكم إني عاهدت الله على هذا أمام رمسي توم صديقي الخالد. لأجل ذلك أطالبكم بأن تذكروا صديقنا توم كلما كنتم مسرورين، فأنتم تدينون لنفسه الطيبة بحريتكم. فكروا في حريتكم كلما رأيتم كوخ العم توم، واتخذوه مثلا يحتذى وترسموا خطاه، وكونوا أوفياء ومخلصين بعضكم لبعض في جميع الظروف والمناسبات، وكونوا أوفياء للإنسانية بقدر ما كان وفيا لكم ومخلصا لبني البشر، واذكروا دائما منقذا شهيدا. انتهت رواية كوخ العم توم للكاتبة الأمريكية هاريت ستو. تابعونا في رواية أخرى.